استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الخميس 20 فيفري 2020. كالعادة محطات قارة باش تكون معنا على مدار ساعتين رفقة زميلي علي الدرمولي من وراء الأجهزة التقنية، وهذا الهادي بوصفة من أمام المصح. إن شاء الله يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا عشوية طيبة. في البداية باش تكون عندنا يعني في إطار متابعة لما يحدث بالجهة والتصعيد اللي شهدوا التحرك بالنسبة للمقبولين في شركة الغراسات والبستنة، يعني اللي تم التصريح بنجاحهم بصفة أولية تقريبا منذ شهر ديسمبر، وأمام عدم تفعيل الإجراء المتعلق بتشغيلهم قاموا بحركات احتجاجية على مدار الأيام الأخيرة وبلغ ذروتها اليوم وقت اللي قاموا بقطع الطريق الوطني الرابطة بين قبلي وجابس المؤدي لمدخل المدينة وتحديدا على مقربة من مقر ولاية قبلي. باش يكون معنا بعد حين عبر الهاتف السيد محمد عبد المولى يعني ممثل على المحتجين، انطلاقا أيضا بعد هذا وباش يكون معنا السيد سامي الغابي ولي قبلي في إطار توضيح ما آلت إليه الأمور حول وضعية هذه الشركة وحول وضعية هؤلاء. انطلاقا من 4:10 باش يكون معنا سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي في إطار الانفتاح على العمل البلدي أيضا، وانطلاقا من 4:30 الجديد في قبلي يعني تلقينا خبر حصري منذ لحظات هو أول عملية بالمنظار ستجرى في مدينة وفي ولاية قبلي وفي المستشفى الجهوي بقبلي. الدكتور ماجد خياري يعني اختصاص جراحة باش يقوم بأول عملية يوم السبت القادم بالمستشفى الجهوي بقبلي بالمنظار دون شك. إن شاء الله بيش يكون معنا زيد حاضر بالتليفون بيش يعطينا تفاصيل حول هذه العملية الأولى من نوعها يعني حتى على مستوى ولاية الجنوب. انطلاقا من 4:35 بيش يكون حاضر معنا السيد فؤاد بن يوسف رئيس منظمة الجهوية للرياضة والثقافة والشغل بسط حول النشاط هذه الجمعية 5:10 وفي إطار انفتاح المواهب بيش يكونوا حاضرين معنا تلاميذ من أعدادية ابن رشد بقبلي. و6:45 كان وصلنا الوقت فلاش سبور إطلالة حول يعني برامج أو برنامج آخر الأسبوع لفرق الجهة في كرة القدم، نقصد الواحد الرياضية بقبلي، الصحراء الرياضية بدوز وكوكب سوق لحد. إذن ما تبدلش موجة 100.9 FM وإن شاء الله كما قلت لكم تقضوا معنا عشوية طيبة. سي محمد عبد المولى شنو أحوالك؟ سي محمد الو الصوت مش واضح. سي محمد واضح هكا؟ واضح. مرحبا. اهلا وسهلا. اليوم سي محمد الاحتجاجات يعني تقريبا منذ اسبوع انطلقت يعني امام مقر ولايه قبلي ثم تحركات امام مقرات معتمديات يعني، واليوم تقريبا شفنا التحرك على كل نسموه الاكبر اللي مازال متواصل الى هذه اللحظات. انا كنت تقريبا في طريقي للاذاعه مازال متواصل امام مقر ولايه قبلي، وصلت اليوم حتى يعني في حركه تصعيديه غلق الطريق المؤدي الى وسط المدينه في مداخل يعني المدينه. هذه العملية أصلا الناس تعرفها دي من 2017 من 2017 وإحنا نتابعه في الموضوع هذا. اليوم رانا في 2020 والسيد هذا السيد الوالي راهو اليوم جيناه باش إحنا اليوم نوقفنا قدام الولاية على أساس باش نقبلوه. بدينا وأنا نتكلم معاه بالوساطة عن طريق إذاعة نفزاوة. إحنا السيد هذا يرانا ما نبلغوه رانا ما عندناش فيروس كورونا باش يخافوا منا احنا باش يقبلونا. راهو حاجتنا باش الناس هذه تسمع مطالبها، لانا متاعين مشاكل، لانا باش نسبوه ولانا باش نلعنوه. السيد هذا مادام والي متاع قبلي راهو يهمنا انه يسمعنا يهم مصلحتنا احنا. واذا كان هو بدي في ولايه اخرى الله يزين عليه. بقينا بالنسبه لولايه قبلي اليوم مادام هو مسؤول على ولايه قبلي يسمعنا يا اخي يسمع الناس. سي محمد عذرا على المقاطعه باش نسالك في اطار التفاعل اليوم شنو هو مطلبكم معناها يعني من خلال هذه الوقفات اللي متتاليه؟ ايوه الوقفات المتتاليه هذه اليوم صارها التصعيد بالشكل هذا وراهم مازال التصعيد هذا باش اي المطلب الاساسي سي محمد شنو هو مطلبكم؟ المطلب الاساسي ان هذه امس من نعمل جلسه مع الناس هذوما بعض المجموعه هذه قال راهو الاجال غير محدده احنا من 2016 الى يومنا هذا والاجال غير محدده باش يمتد يخدموا الناس هذوما وياخذوا فلوسهم هذا بابا راهو اجال غير محدد ما يقول لي عام 3000 ولا يقول لي مزمل اذا كان هو ماهوش قادر انه يفعل اليات هالشركه هذه يقول انا ما نقدرش واضح خلي الناس تمشي لرئاسه الحكومه خلي الناس تمشي واضح هذه سي محمد نقطه اي تفضل نقطه سمعت تفضل نعم تفضل سي محمد ايوه تفضل قلت لك نقطه هي تفعيل الشيء هذا وهذه راه مع السنة واضح اخر الاجال اخر الاجال 1 مارس اي 1 مارس وهذا اللي تو باش يدخلوا لنا مجموعه اي وهذا راه اللي باش يقولوا غوله واضح راه 1 مارس ما عادش يستنوا اكثر وراه الناس هذه مستعده مش معاه جسكوبو في التصعيد اذا كان هو السيد هلال ما يحبش يسمع الناس هذه هذا موضوع هو الاكيد انا باش ناخذوه سي محمد باش ناخذوه معانا في توا في اتصال زادة في اطار الراي والراي المخالف وباش نعرفوا حقيقه ما وصلت اليه الامور حول هذه الشركه لو كان حبيت تكون في الاستماع سي محمد اخر كلمه نخلي لك قبل ما نتصلوا يعني بسيد سامي الغابي ولي قبل لي باش نشوفوا المساله وين وصلت وباش نسالوه زاد علاش ما يحبش يقابل الناس هذونا زادة لا هذه هي لا واضح سي محمد علاش ما يحبش يقابلها نعم. تبقى في الاستماع سي محمد الأكيد أنا هبش نتصلوا بالسيد ولي قبلي عليه نتصلوا بالسيد سامي الغابي ولي قبلي نشوفوا المسألة وين وصلت يعني حول وضعية شركة الغراسات والبسنة اللي بصراحة أصبحت يعني حسب على حد التصريح المحتجين يعني أصبحت شبيهة بمسلسلات المكسيكية على حد وصفهم من يوم الصباح وقت اللي كنا بحثاهم يقولوا طال الانتظار ووضعيات لمعنيها لم تعد قادرة على الانتظار دار وضعيات اجتماعية للمقبولين أو حتى لبعض اللي مازالوا يستنوا في الدفعة الثانية وأيضا بقية الدفعات لو كان جاهز عليه التليفون مع السيد سامي الغابي نشوفوه خلنا ناخذوه معنا ونسألوه على حقيقة يعني ما يجري داخل هذه الشركة أظن أنه التليفون جاهز حسب ما يقول لي زميلي علي جاهز نعم جاهز التليفون الو على السلامة اهلا وسهلا اهلا سيد ولي شنو احوالك تحياتنا مرحبا بخويا لاباس عايشك ربي يفضلك صح لاباس والله الحمد لله عايش سيد ولي اليوم نعرفه معش خافي حتى على واحد يعني تقريبا شهرين تعدوا هيك بعد اعلان عن النتائج الاوليه دي كلمه نقولوا كلمه نتائج اوليه للتوضيح للراي العام نعم. يعني باش ما تبقى مقبولين اوليا مهمه جدا كلمه اوليا لانه نعرفوا ثم اعتراضات وثم اجال اليوم سيد ولي اليوم هات نعطوا حقيقه اليوم نعرفوا ان الوضع ربما يتجاوز حدود يعني هذه الجهه والمساله متعلقه لو كان المساله متعلقه بمساله وطنيه على اساس عدم التزام اطراف بضخ الاموال لفائدة يعني هذه الشركة نعرفوا 5 مليون دينار تقريبا اليوم الناس هذه ما عندهاش إجابة شافية أو معناها ضافية حول مصيرهم بين ظفري واضح مرحبا بك اخويا الهادي ومرحبا ايضا بالحضور اللي معاك اذا كان عندك حصه ولا هو بالتليفون هو عندنا حصه اما مازال وهاني نستنى في سيد احمد يعقوب وكذلك ايضا تحيه لجميع معناتها المستمعين اهالي ولايه اقبلي الناس الكل تعرفوا انه صحيح خرجت نتائج اوليه في انتظار خروج النتائج النهائيه ونعرفوا انه من حق معناتها الناس اللي طالب معناتها بالتسريع في تنزيل النتائج الاوليه رغم انه راي هذه الشركه بتاع شركه الغراسات والبيئه والبسنه راي فيها اداره يعني واضحه ومعين عليها رئيس مدير عام والرئيس المدير العام معروف اسمه راه ماهوش ولي قبلي اللي هو معناتها يتحكم سيد الوالي خليني نتفاعل مع سيادتك لا خليني نتفاعل مع سيادتك ما يسالش نتفاعل مع سيادتك اليوم خليني نكمل لك الساعه تفضل كمل كل شيء باش تبدا الناس معناتها واضح راه اليوم راي الشركه هذه راي الشركه قائمه الذات فيها رئيس مدير عام واضح يخلص من قبل الشركة وعنده معناتها جميع الإجابات بتاع الأسئلة بتاع الناس بس نتعدوا اليوم الناس اللي كانت تطلب معناتها في النتائج النهائية كنت البارح كان عندي لقاء مع 7 من الأشخاص 4 رجال و3 نساء وكنت حتى قبل معناتها ما نقبلهم قلنا لهم راو اللي مش نحكوه ماذا بيا يتبلغ زملائكم المقبولين اوليا فهمتني ولا في المناظره. قالوا الله يبارك. وعديت لهم على اللوبرلور يعني بعد اذن بطبيعه الحال المدير بتاع مكتب الدراسات هذايا المكلف بفرز معناتها الملفات بتاع المترشحين وكذلك ايضا بطبيعه الحال ايضا النظر في الاعتراضات. اول حاجه الساعه يعني شنو الحديث اللي صار؟ صار وانه قال المجموعه بتاع الناس المعترضين 675 اعتراض وردوا في الاجال يعني القانونيه وتم تسليمها من قبل العدل المنفذ في الغرض. الحاجه الثانيه قالوا اني بعثت لجميع يعني الادارات يعني راكل نقول انا يعمل فهمتني ولا عمليه التثبت تحيي عمليه التثبت من شكون هذا بطبيعه الحال من الصناديق الاجتماعيه انقراض الصناديق الاجتماعيه كذلك ايضا من عمليه القبضات نقولوا احنا كذلك ايضا عمليه التثبت مع مكتب اداره الحدود ولا جانب مثلا تمش واحد معناتها غادر ايضا قال راني نجم نعمل ما يعبر عنه بالعمل الميداني اذا كان ثم بعض الاشخاص تم معناتها التطرق لهم خلال الاعتراضات من حيث وانه يقول لك هذه ديما راي معناتها ذات صبغه اجتماعيه شركه الغراسات والبيع والبسنة. وفي النهايه كنا احكينا ايضا على الاجل يعني وقتاش الاجل النهائي هو الاعلان عن النتائج النهائيه للمقبولين يعني المقبولين نهائيا بالعربيه. هذا قال راو اقل يعني ما نجمش نحضرها قبل معناتها 40 يوم. قلنا احنا ال 40 يوم هذه ممكن تكون معناتها برشا نحاولوا باش نقلصوها ومو على الاقل 30 يوم فهمتني ولا باش نقولوا من هنا نهايه معناتها شهر مارس تكون النتائج النهائيه نازله. وهذا تعهد به هو ديجا مدير مكتب الدراسات تعهد به قال بقدره ربي من هنا لفام مارس تكون النتائج هابطه على السيت اللي باش يتم الاعلان عليه. هذه الحاجه الاولى باش كي يطمئن الجميع. ونعرفوا احنا وانه ساعه اللي باش يبدوا يخدموا هذونا ال 590 راهو بطبيعته باش يقلص ايضا في النسبه بتاع البطاله ونعرفوا انه نسبه البطاله على مستوى ولايه قبلي مرتفعه نوعا ما باعتبار واني تبلغ حوالي 23.5%. ثلاثه يعني حسب رايك يعني الوالي لهنا يا اخي مش يسمى معناتها نجاح ليل ولو كان طابت معناتها النتيجه ويبدو يخدموا الناس اظن ويكون ايضا افتح ايضا ابواب فهمتني ولا رزق لفائده 590 مواطن بطبيعه الحال هذه تسمى ديما تساهم في اطار السلم الاجتماعي. نزيد انا نقول لك حاجه اخرى اليوم عندنا اشكال، الاشكال وين يتمثل؟ يتمثل بطبيعه الحال فهمتني ولا في الترفيع في راس مال الشركه اللي هو 5 مليون دينار. وهذا مربط الفرس، ها هو السبب، هذا السبب هو الرئيس. اليوم الحمد لله والبارح فهمتني ولا تم الاعلان معناتها على الحكومه وان شاء الله تحظى معناتها بالمصادقه في مجلس نواب الشعب، يعني عندنا طرف مش نولوا نحكوا معاه اللي هو وزاره الطاقه والمناجم وكذلك وزاره الصناعه. وان شاء الله بطبيعه الحال بعد ما يشد كل وزير معناتها كما يقولوا يشد بيروح مش نولوا الناس الكل نخدموا وهذا بطبيعه الحال مش يكون مسؤوليه صحيح ملقاة على عاتقي كذلك ملقاة ايضا على الساده اعضاء مجلس النواب باش نكونوا فرد ايد فهمتني ولا ونطالبوا ايضا بتفعيل ذلك القرار لانه هو قرار حكومي وما جاش معناتها من فراغ. سيد الوالي خلينا نتفاعلوا يصير التنفيذ بتاع القرار الحكومي واضح ونعرفوا انه راني حارس عليه هذا القرار باعتبار وأنه أي قرار يتم تنفيذه هو بالنسبة لي مزيد توطيد الثقة بين المواطن وهياكل ومؤسسات بيه. الدولة سيد الوالي إلى حد الآن واضح خلينا نتفاعل مع سيادتك سيد الوالي اليوم أنا حكيت لي على أساس السيد الرئيس المدير العام وهو المسؤول وأنا البعض يقولوا علاش ما تمش عقد مثلا جلسة أو ندوة صحفية حتى الأطراف المشاركة اللي هي من اللجنة هذه اللي تقريبا من اتحاد الجهوي للشغل ربما ممثل فيها أيضا ثم الممثل عن بيرو الشغل إلى آخر ذلك يقول علاش الأطراف هذه اليوم ما قعدتش مع التنسيقية هذه ولا مع الناس الناس ومع المنظمات وإثبات حقيقة ما يجري. اليوم المسألة سيد الوالي تتجاوز حدود الاعتراضات وحدود النتائج النهائية. اليوم المسألة متعلقة بمسألة عدم التزام طرف بضخ الأموال. اليوم حتى خرجت النتيجة ربما الناس هذه مش باش تخدم، ولا حتى ثم حقيقة أن باش يخدموا مش باش يخلصوا. اليوم مشكل كبير يلزم نفهموه للناس. انا اليوم ما نلومش خط المواطن البسيط ممكن يمشي وعنده اسمه طلع في قائمه كي يجي يحتج. اليوم لو كان هالشركه تولت مسؤوليتها وتحملت المسؤوليه سيد الرئيس المدير العام ونادى الناس هذونا واسمحهم عن قرب، ولما لا عقد ندوه صحفيه بمواطني وسائل الاعلام بحضور المنظمات ونعطوا حقيقه ما يجري. مش عيب راهو كي نقولوا المساله تجاوزنا، واليوم المساله متعلقه بطرف راهو اليوم ثم وضع عام في البلاد لازم نصبروا شويه كي نوضحوا لهم هكا. ممكن سيد الوالي معناه الصورة على الأقل تولي واضحة بالنسبة للناس هذونا، خاطر الصورة مبهمة. ثم حاجة أخرى سيد الوالي قبل ما نقاطعك، اليوم ونعرف رحابة صدرك، اليوم ثم البعض يقولوا أن رانا اليوم حابين نقابلوا سيد الوالي ما قبلناش اليوم حسب بعض المحتجين. أول ساعة يعني أنا قبلت مجموعة قلت لك من الناس أمس واللي هما جاءوا الأسبوع الفارط وقت اللي كنت في إجازة مرضية. يعني هما عملوا على اساس وانه باش يجوا فهمتني ولا نهار الخميس. كنت وقت اللي جيت لهنا وبشرت العمل فهمتني ولا طلبت ايضا من السيد معتمد الاول باعتبار وانه قابلها مرتين، قابل نهار الاثنين وقابل نهار الاربعاء، وليت ناديت له انا بنهار الاربعاء باعتبار وانه عندي التزامات يوم الخميس. وقلت له ديجا هانا كي باش نحكوا يعني جميع معناتها ما نحكوا مش تبلغوه زملائكم المقبولين أولين على مستوى معناتها النتائج ومتعهدوا أيضا بذلك. وكنا صراحة معاهم يعني برحابة صدر كبيرة والناس الكل معناتها تعرف الشيء ذا، وعندي حتى الأسماء بتاع اللي حضروا السبعة من الناس والنجم نسميهم. واضح واضح سيدي. على كل هو سيد الوالي ان شاء الله على كل احنا نقولوا هالمشكل هذا ان شاء الله في طريق الحل. واني توا ديجا باش نقبل ستة من الناس اخرين يعني ثلاثة نساء وثلاثة رجال ومرحبا بيهم، لكن راهو مش اليوم هو... كل نهار معناتها يلزمك تقبل الناس، كل نهار يلزمك تقبل الناس وفي نفس الموضوع وتردد نفس الإجابة. وهذا هو صحيح. هو راهو شوف سيد الوالي اليوم هاني باش نزيد نعاود يا اخوي الهادي، راي النتائج النهائية باش تكون المقبولين نهائيا باذن الله تكون موفى مارس تكون موجود ان شاء الله. غنزيدو نعاودوها موفى مارس 2020 مش 2021 موفى مارس 2020 ان شاء الله. هذه الحاجه الاولى باش قدر السيد الوالي ظروفهم اسمع ان شاء الله باذن الله باش تحظى الحكومه ذي اللي يعني المقترحه بالمصادقه على مستوى معناتها مجلس نواب الشعب ويكون انطلاقه فهمتني ولا المطالبه ب الترفيع في راس مال الشركه باعتبار وانه القرار اللي جاء بتاع الترفيع بتاع 5 مليارات هو قرار حكومي وليس قرار بتاع اعضاء مجلس الاداره بتاع الشركه في عقاب مجلس وزاري. معناها كان سي محمد طرابلسي ما دام عندنا شويه هالوقت هذايا من هنا حتى اللي تحضر لنا فهمتني ولا نقول انا النتائج النهائيه نولوا في تواصل بطبيعه الحال انا والساده النواب ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله في خير قريب بتاع الاذاعه. هذه دعوه لهم وان نكونوا معناتها مع بعضنا وباذن الله تو نبرمجوا معناتها جلسه مع الوزير معناتها الجديد حالة مباشرته لوظيفته. شكر موصول ليك سيد سامي الغابي ولي قبلي على كل هذه الافادات. ان شاء الله يكون يعني لقاء اخر معاك يكون حول يعني مواضيع اخرى مواضيع التنميه. ان اليوم معناها هيك تقريبا الصوره، لكن انا هاو تو كان يحكي معنا سيد الوالي يقول لك على اساس رئيس المدير العام بصراحه زاد حتى وضعيه الناس هذون اليوم نشوفوا فيها واحتجاجات لابد ان نوضح لهم الصوره، لابد من عقد جلسه بمختلف الاطراف ونبرز حقيقه ما معناه الوضعيه للناس هذون. اليوم كي وقت جيت تحكي لهم اراو اليوم طرف ما التزمش بضخ الاموال اللي كذا اليوم مشكل كبير اكثر من مشكله النتائج. المشكل ليس حسب ما وهذا عندنا هذه يعني معلومات، المشكل ليس في اعتراضات وليس في نتائج أولية وليست في نتائج نهائية، المشكل أعمق من هذا هو عدم التزام أطراف على حد يعني تصريح البعض يقولوا بضخ الأموال بضخ الاعتمادات المرصودة لهذه الشركة، وهذا مشكل كبير. إن شاء الله يا ربي في طريقة الحل، لأن وضعيات اجتماعية حسب ما رأيناها على مدار هذه الفترة وضعيات يعني اجتماعية صراحة ثم شكون تقدم بهم العمر، وثم أيضا وضعيات كما قلت تستدعي التدخل العاجل. نكونوا هيك حسمنا هذا الملف. علي باش نخرجوا فاصل نستنوا سيد احمد يعقوب رئيس بلديه تقبلي ويظل لي جاي هاو ياكد لي ضي معناه علي يقول لي جاي. نخرجوا فاصل سي علي نستقبلوا سيد احمد يعقوب ثم نعود. السادة المستمعين تحية لكم مجددا عبر موجات إذاعة نفزا. وصلنا للركن المتعلق بالبلديات. اليوم سعداء باستقبال السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي. ساعة بعد الوعكة الصحية لباس لباس الحمد لله. عايشك سيد أحمد، سعداء على كل باللقاء مع سيادتك. سيد أحمد خلينا في البداية ناخذ فكرة حول يعني الوضعية بلدية قبلي اليوم. البلدية تقريبا شنو أحوالها بعدك العفو الجبائي؟ ثم تفاعل ثم ثمش تفاعل اليوم. شنو المشاريع المبرمجة؟ شنو السير متاع النسق متاعها؟ ثم مشاريع معطلة وإلا ثم أن قاعدة المشاريع تسير بشكل عادي؟ تو ثم أكيد أنا باش نسير أسئلة تباعا مع يعني تواصل الحس. شكرا سي الهادي، شكرا لراديو نفزاع تحت هذه الفرصة، شكرا للمواطنين ومواطناتنا بقبلي على رحابة صدرهم وعلى مساعدتهم لبلدة قبلي. وبلدية قبلي ديما تعمل على رفع من أداء القدرات البلدية المالية والإدارية واللوجستية. هذا 2018-2019 خدمنا على أساس أن تنمية الموارد، والحمد لله معنا نجحنا في جزء منه على الأقل، أن البلدية في صحة مقبولة عموما. ثم أيضا خدمنا مع تمتين علاقات مع المواطن ومختلف المتدخلين، وده إن شاء الله نتائج بتظهر في 2020-2021. بالنسبة ل 2018-2019 معنا خدمنا على عدة، بعد التشخيص بالطبع خدمنا على أهداف محددة، هو تحسين النظافة. وقت خدمنا على تحسين النظافة شركنا عن 3 متدخلين اللي هم البلدية وبرنامج تدعيم والوزارة، وكان الهدف أن 2019 باش تنتهي مشكلة النظافة على الأقل في كامل مناطق بلدية قبلي. وقع تأخير باعتبار أن بلدية قبلي استوفت جميع تدخلها باقتناء الحاويات اللازمة والتجهيزات. عن برنامج تدعيم أيضا قدمنا دراسة شاملة حول وضعية النظافة والفضلات في بلدية قبلي، من كمية، من اتينيرير معناها من مسالك، من كل مواطن ينتج من فضلات، إلى كيفية حاجياتهم من الحاويات، وين نضع الحاويات، كيفاش نربحوا أكثر وقود، باعتبار أن المسالك كانت فيها عديد من الأخطاء والتعثر. وكانت الوزارة مطلوبة باش توفر الشركة الخاصة، وتأخرت الوزارة والحمد لله الوزارة أوفت بوعدها، وإن شاء الله بنهاية الشهر هذا تنطلق الشركة في العمل، وننطلق في توزيع جميع التجهيزات في كامل المناطق البلدية. وإن شاء الله مارس يكون نهاية لبعض الإشكاليات وقعت لنا في بعض الأحياء من بلدية قبلي الكبرى. بالنسبة للتهيئة العمرانية بدينا بجنعورة، نزل إن شاء الله توفي أشغال تقييم 2 مليارات، طريق جابس إن شاء الله مع التهذيب العمراني، مع التهذيب العمراني على روي هي وكالة التهذيب العمراني. ثم الطريق جابس أيضا في 5 مليارات إن شاء الله باش تنطلق من وراء المستشفى حتى توفي، وراء المستشفى مازال طرف أشغال. ثم من المستشفى حتى الشابي تقريبا هذيك باش تشملها التدخلات الجديده، هنا نبشروا مواطنينا في المناطق هذيك اللي بنوا عنده مشاكل في التطهير، مشاكل في المياه سناد، وان شاء الله باش تدخل في البرنامج هذا وتنطلق الاشغال قريبا ان شاء الله، هي في الدراسه تو وان شاء الله بسرعه تنطلق اشغال. ثم الموافقه على مشروع ربط بلدية قبلي بالغاز الطبيعي، وهذا معناه تم في مع السيد الوالي ان شاء الله الافتتاح هذايا، وهو في طور الدراسة، وإن شاء الله من جوان تبدأ الربط بلدية قبلي جابس قبلي الحامة قبلي بالغاز. بالنسبه لانطلاق دراسه شامله ايضا لشبكه التطهير، فما موافقه على ان بلديه كامل تشملها دراسه شامله لوضعيه الشبكه وايضا لكافه مناطق بلديه قبلي، اللي وقت نذكر احياء راه نذكر جميع معاش قرى نحكوا على الاحياء، وبلديه قبلي تفرح ياسر باحيائها وان شاء الله يشملهم هذا الوعي. والدراسه باش تنطلق ان شاء الله، وزارنا الوفد اللي باش ينطلق باش يرعى هذه الدراسه. ثم ايضا عندنا اشكاليه كبيره، وحنا رانا بلديه قبلي وقت نستوعبوا مشاكل مواطنينا راه نستوعبوا ونخزنوا ونصدر المشكله الى الاطراف المعنيه باش نحلوها، ما نبقوش قد نتاخروا قليلا. وذي المشكله نتاع الفج والرابطه وتنبيب مش تنز ومش المياه الامطار، واحد مليمتر يسبب في كارثه انها معناها باسد احمد في ترى التفاعل. يعني على ذكر انا تو نرجع لخط الملفات الاخرى، خط مزت عندي ملفات الاسواق والمحطات الكل باش جاوب تباع. انا باش نسال سيادتك تو مادام ذكرت لي العمادات الرجعه بالنظر لي بلديتك بلي اليوم جينا بعض الاتصالات مثلا سواء كان من القرى اللي تابعه، مثلا عندنا طنبار، عندنا فجرية، عندنا الرابطه، عندنا المنصوره، عندنا جديده، عندنا تنبيب، مثلا بازمه، الرحمات، يعني تقريبا هذه البلديات اللي رجعت لكم بالنظر. اليوم هذه عندهاش معناها في المخطط مع البرنامج التهذيب العمراني على اساس التدخل في بعض الاحياء في البنيه التحتيه في الطرقات، معناها في تحسين البنيه التحتيه. هو وكاله التهذيب العمراني ما زال ما دخلتش للاحياء، ولكن مثلا ناخذ مثال الاداره العامه للتهيئه العمرانيه. احنا يطوب اللي تقبلي اصبحت حي، اصبحت حي هذيك بعباره مدن داخل المدينه، اذا من حقها ان هي تتوسع لها التدخلات اللي شو اسمها الوكاله نتاع التهذيب العمراني الوطنيه للتهذيب العمراني. اذا بالنسبه لنا احنا بدينا بالاشكاليه نتاع النز والمشاكل ان يقع الفج، ما عارفين وقت نتاع الفج. خرجنا مره معكم وبالتالي الخرجه هذيك ما مشاتش بلاش، ونشكر وزاره التجهيز على موافقتهم لمشروع حمايه احياء قبلي الشماليه كامله من الفج حتى الطنبار من النز. وقتاش ينطلق اليوم جلسه رسميه؟ اي جلسه رسميه، وان شاء الله الاسبوع القادم باش نجتمعوا مع الاطراف الكل من سادة العمد من سادة النواب. الاعتمادات موجوده بالنسبه نحن، اهم حاجه الدراسه باش تنطلق ثم الاعتمادات، اذا كان تمت الدراسه الاعتمادات تتواجد. ممتاز ممتاز، وبالتالي ننهوا الاشكاليه هذه اللي صبت من طرف خطر معاناه فعلا معناها معاناه كبيره، والحلول الجزئيه نتاع خندق ودائره مسكنات مسكنات اي مسكنات هذا مشروع ان شاء الله يكون معنا عام. بالنسبه للمحطه المحطات كما قلنا انطلاق اشغال القاع المغطاه، ونبشروا اهلنا في جنعوره ان اليوم المقاول انطلق في اشغال قاع المغطى متعدد الاختصاص في جنعوره اي اليوم اليوم, اليوم. اليوم مع السيد الوالي والسيد معتمد قبل الجنوبيه والسيد كتب عام والسيد وين السيد احمد هذه في المسبح القديم منطقه المسبح القديم. باهي، ونبشر زيد اهلنا جنعوره ان فيها ملعب ايضا فوتاسيس ان شاء الله باش يكون موجود فهم، وهني البلديه ان شاء الله. هو ساعة مبروك لاهالينا في جنعوره ان شاء الله باقي الاحياء يعني زاد كيف كيف يشملها، لان يستحقوا هنا في جنعوره بصراحه من الناس اللي ولو هو في الاخر متنفس مع الناس وكان معناه متنفس للناس الكل مع الناس فهمتني. به سيد احمد خلينا نجو بالنسبه يعني للاحياء تفضل انطلاق اشغال نزه جوفيه. اليوم تبلغنا من المجلس الجوي ان انطلاق اشغال التغليف الصحي لمنطقة سعيدان، تنبيب، ليماجس، تلمين، طنبار، الرابطة. تغليف الصحي ما المقصود؟ خلي المواطن تغليف صحي هو تغليف مش بالخرسان السلفلتي موجودة فهم، خطر ممكن تقع أشغال متاع ربط 11 كيلومتر تقريبا، والمقاول معروف وينطلق بالأسنان باش ينطلق بالأشغال. ممتاز جدا هذا إن شاء الله معنا سيد أحمد. أي نجو توا لي للملفات يعني نحكو خلنا نبدأ تباعا نمشوا بالواحد بالواحد. اليوم وين وصل ملف الأسواق في مدينة قبلي؟ هل وقع حسم هذا الملف؟ نعرفوا الأسواق هذه سوق الخضر والغلال، سوق البياز هذا اللي مازال منتصب، ونعرفوا أن كان على مقاول، ولكن فيما بعد المقاول يظل يفسخ طالب بأن تحيين الأسعار التو هذا في سوق البياز، نحكي على سوق الخضر هذاك عرفتها يعني التو ثم سوق الخضر المنتصب هذه معناها سوق سوق أي هم السوق المركزي لوطا معناها في في أحد مجلس الجمهورية سوق النصر. سوق النصر باه هذاك اليوم ثم مشكلة كبيرة اليوم صراحة سيد أحمد، الناس تقول مثلا مش مرشي اليوم ولا سوق خضر وغلال يليق بمتساكني هذه المنطقة البلدية. شوف احنا بلدية قبلي رانا كيف نخدموا معاش نخدموا بالمنطق الترقيع صحيح وقت نعملوا حل لسوق الطريق القطاية اللي هو سوق خضر أسبوعي، نعملوا له حل على الأقل جذري ينجح بنسبة 80-90% وتكون واضح. لائق بالمواطن واضح. وبالتالي معناها الحلول بالنسبة احنا عندنا إشكالية في سوق بلدي غير موجود، موجود في قسطه الأول وللأسف مش موجود في قسطه الثاني، وبالتالي هو غير مثمر في التنشيط متاعه. يقابل سوق أسبوعي ينشط لمدة 4 أيام. بالنسبة لنا عملنا على أن إيقاف نشاط السوق الأسبوعي لمدة 4 أيام يصبح يوم ونصف فقط. صحيح معناها نسبة مش كبيرة نجحنا فيه، إن شاء الله نجحنا فيه معناها في معناها الإشكالية المرورية في إدخالهم، ولكن بقت بعض الأطراف الإشكاليات، أما على الأقل يومين خير من 4 أيام. ثم هذا يخلي الخضارة، واني فرحت كيف نرى الخضارة جد بدأوا يظهروا، لأن هذا يتم قضاء على الخضارة المنتصبين في الحواند. وبالتالي أنت بالنسبة لسوق البياض في قسط ثاني تقريبا خصصت للبلدية 120 ألف دينار وإن شاء الله طلب العروض ليمة هذه. يعني هذا باش يقع معناها الإزالة ولا كيفاش؟ لا لا، سوق النصر هو سوق النصر، سوق النصر هو في سوق النصر هو في جزء قسط أول، في قسط أولي مبني. القسط الثاني هو تكملة الغطاء متاعه ثم تقسيمه من داخل بالحاجة الخفيفة سيد أحمد، معناها هما تقريتك الباب اللي ما دخلش ثلاجة متاع جزار ولا متاع حوات قبل ذاك بنفس المواصفات، هو قديم ولا غالب جات في ظروف معينة، وكنا حتى وصلنا الاحتجاجات وانت معناها سيادتك كنت حضرت على بعض يعني تعليق الأصوات يقولوا راهو طبيعة المحل معناها ما تستجيبش، فهمتني، حتى اللي نقول الوسائل والمعدات على ذمة يعني الباعة بالنسبة لي، فهمتني. هو التشاركية تكشف الحقائق هذه، وكيف نحتك بالمواطن نعرفه بعض صحيح بعض المسائل، ومش كلام الكل هو صحيح. الحقيقة أن صحيح معناها الكونسيبت معناها الشكل العام متاع السوق فيه بعض الإشكاليات، ولكن راو كيف ولي جزار ياخذ زوز حوانت مش جزار ويحب يردم جزارة راو زادة راو مش معقول باعتبار أن السوق كان مع عدم باعتبار أن السوق راو ما كانش بالنسبة للسوق هذايا ما كانش ما استوعبش برشا عباد باعتبار أن فما سوق آخر يزاحم فيه، تو احنا قضينا على المزاحمة تفضل زحمة وفي السوق هذا خصصت البلدية 120 ألف دينار معناها كان بالضبط، وإن شاء الله يولي نشط وبالتالي مواطنينا معناها الخضارة ينجم يدخل السوق هذا. بالنسبة لسوق البياض، تفضل. سوق البياض فيه تقريبا 500 ألف دينار اجتمعنا مع معناها مع المتصبين في السوق سواء من البائعي التجار وتشاورنا معهم واخذنا شكل ما من التدخل، وممكن حتى المدة الجاية تو الدراسة كملت الارشيتكت معنا المهندس أعطانا الدراسة شاملة كرس شروط حاضرة باش ننزلها إن شاء الله على تونيبس على الفضاء اللي ينزلوا فيه الصفقات، وإن شاء الله خلال أسبوعين أقصى تقدير يهبطوا زوز أسواق مع بعض واضح ممتاز. باه سدح نمشي لمشكل آخر معناه مشكل المحطات اليوم، تعرف سيادتك أنه الرئيس غرفة النقل الريفي كان تدخل معنا اليوم الصباح في الإذاعة سيد هادي الحضيري ويقول يأكد يقول لنا كنا تلقينا وعود من السيد أحمد يعقوب ومن وراه المجلس البلدي على أساس يعني المحطة الموجودة بالسوق الأسبوعية يعني مش تقام مجموعة صحية بشي يقام واقي لحماية يعني سواء كان للركاب أو السواق من يعني أشعة الشمس وأيضا من كل عوامل المناخية، يقول اليوم تقريبا بعد فترة كبيرة ما ثم حد شيء ما لنا حد شيء، يقول ربما يلتي تلويح هنالك تلويح بعدم يعني العمل يوم الاثنين القادم، يقول يوم الاثنين يعني كعد تعبير عن احتجاجنا معناها رانا بيمكن بشي ايقاف العمل يوم الاثنين، كيفاش تردوا سيد احمد على هذا؟ هو تعودنا بالسيد الحضيري انه جدي وبالطبع منظوريه له الحق في ذلك، ما انا انسان معروف في جديتي وبحرصي على مصالح منظوري. تحية لي هو الساعة ومن خلال السواق الكل. لا تحية للسواق الكل حقيقة. والبلدي أوفت بعد وخاصة اقتنت الوحدة الصحية جاهزة هي للوحدة الصحية للمحطة وللسوق الخضر. يبقى الإشكالية متاع التطهير يزمها معناها الربط. الربط بحكم منخفض الوعي. دونك المقاول هو باش يربط. يعني ليش ما تسرعوش سيد احمد بالتنسيق مع المعنيه مع المقاول ان شاء الله عنده شويه اشغال ممكن ما تنزربوه اكثر ان الوحده الصحيه موجوده موجودة في البارك زادة ممتاز جدا. ها وسيل هذه يسمعوا له خيال موجودة لا موجودة والواحد بيتفرج على في البارك. وبالنسبة للوقيات بالنسبة للوقيات فما 70,000 دينار تو في باش نطلبوا باش نهبطوا طلب عروض 70,000 دينار مخصصة للوقيات. الفلوس موجودة هي الباقي كل مسألة وقت. إيه مسألة وقت ومسألة حوار زيادة. مسألة حوار أن ما الناس معني واسمعك وكذا. أي ما خطر إحنا تو ما كارف ميزانية سكرت ميزانية. نقول المارس هي الانطلاق. انطلاق الأشغال إحنا تو كل شيء جاهز حتى كرة الشروط جاهزة. المحتويات الواحد محطة. واضح. وإن شاء الله سخونة الحضيري كما تعود حصة شوية صبر ونتعاون مع بعضنا. البلدية كما خسرت معناها وتدفع. معنا في أموال اعتمادات راه لصالح المواطنين يعني ممتاز زاد المواطنين الشمس تجي شمس حارة ولا كذا واضح مادام فما 70,000 دينار خصت السيد أحمد يظهر لي ثم هاتف يقول لي سامحني ثم شكون يحب يتفاعل. ألو على السلامة. ألو على السلامة سي الهادي. مرحبا مرحبا بضيفك الكريم سيد أحمد يعقوب. تعيشك من حسن أخلاقك. شكرا. شكون معنا؟ معك تامة صلاتي من منطقة الرابطة. أهلا وسهلا أهلي تحية ليك تحية لأهالينا في الرابطة. الله يخليك سي الهادي. عايشك ربي فضلك. ها معك سيد احمد تفضل كان ثم سؤال. مرحبا بك سيد احمد. شكرا سي تامر. بالله سيد احمد رانا مشكلتنا في الطرقات مشكله كبيره ياسر والله. المده اللي فاتت برك عندنا السيمي طاح في حفره اللي هي على الطريق الرئيسي. معناها الحفره هذه مثال سيمي معبى بالرماد لما جو تراكسات وفرغوها وخرجوها منها الحفره اللي هي الحفره هي تتبع الصونات. يعني نعانوا في وضعيه كارثيه في الرد. سي أحمد عندنا زادة مشكلة حشاكم أو حشا المستمعين الكلاب السايبة. الكلاب السايبة ولا أنا نخاف من صغيراتنا من الكلاب حتى اللي يمشي للمدرسة كما يهزها أمه ولا باباه ولا أخو. يعني رأي مشكلة وفي المدة الأخيرة وقت اجتمعنا مع بعضنا حكينا في الموضوع على الكلاب السايبة ولكن تو ما رأينا حتى شيء. سي أحمد عندنا مشكلة زادة يعني مش لا طالبين حتى شجار في منطقة الرابطة ما رينا حتى شجرة لا حتى في عيد شجرة ما رينا بي كان اسمع على عيد. وزيد على هذا قلت لك عمل لي بلايكة بتاع مدرسة كون هذا الطريق هذا يهز للمدرسة قلت لي باهي وكتبت في ستيل وورقة لكن سوى ما ثم شيء سيد أحمد. بالله شوفنا الإنارة سيد أحمد راه الإنارة رانا نفتقروها ثمر ما خليت شيء يا ثمر ثمر ما خليت شيء يعطيك الصحة. هاي تفضل ثمر قلت لك ما خليت شيء سيد أحمد كل شيء قلت لك لا ما عندنا شيء في الرابطة سي الهادي والله. يعني مشكلة الإنارة معناها كنا حتى الأمبولة اللي شاكة مثال بعد مدة تقص معاش يصلحوها معناها. وزيد على هذا ما عندنا منطقة جديدة مثال في الرابطة راي محرومه من الطرقات محرومه من الاناره ماذا بينا تسوينا وضعيه. بالله سيد احمد راه الصيف عن قريب وجايه رمضان وناس تخرج وناس تسهر ماذا بينا عن شويه اناره في البلاد. وشكرا وبارك الله فيك. يعيشك سي ثامر. سيد احمد كيفاش ترد على سي ثامر؟ هو بالنسبه للاناره عندنا فريق بقى نهرين في الرابط يصلح وفريق تحذمته ماذا بينا سي ثامر وماذا بينا سيد المواطنين يحدد لنا المنطقه يحدد لنا الشارع الرابطه. انا يعني ساعات نعمل قهوه فمدور ديما على المناطق فيها اناره يبقى فما حي ما فيش اناره صح كده. المدرسه هذاك داخل من ضمن برنامج 500 نقطه ان شاء الله معنا عن قريب تدخل في البرنامج لان هو صفقه في 500 نقطه وحتى مع السيد العمد تفهمنا ولكن هذه مربوطه وحطينا احنا بعض مع المجلس الجهوي بعض النقاط لكن النقاط الحي الجديده اللي هو يذكرها صحيح مقلق جدا. هذا بالنسبه للاناره في برنامج وتفاهمنا مع السيد العمد حددونا النقاط السوداء اللي نجم تكون فيها من النهار. بالنسبه للكلاب السايبه راهو معناها زوز انواع. فما شق بلدي اللي هم مشكورين سادة شرطه بلدي وحرس بلدي اللي نوصلوا لهم جميع المناطق اللي فيها الكلاب السايبة ولكن ظاهرة تربية الكلاب السايبة من الأولاد ماذا بينا يا مواطنين أولادكم يربوناش رأوا الكلب يجيب 12 وال 12 يجيب 12 راح نشوفوا فيهم يومين يدوروا بالكلاب والكلاب هذه تتوالد بكثافة جدا. معنا راو يومين تجينا معنا تقارير متاع معناها قتل 12 ولا 15 16 كلب. لك إذا كان أنت المنطقة تلفها 15 كلب ما لقدش فين كلب هذي هذه معناها زاد حتى المواطنين ينبهوا على الاولاد ما يربوش. ذن حاجه اخرى حنا عملنا ندوه خاصه بالكلاب السايبه وجبنا مختصين في تونس لمحاوله معناها احنا القضاء على الكلاب بطريقه علميه وبال معناها الاستريليزاسيون معناها التعقيم. وان شاء الله الخبراء اللي هم في تونس باش يعاونونا في الاجتماع الاخر اليوم. اليوم يظل لي اسمعني سي فؤاد باش نخلوه ندخلوا معنا على اساس او ثم تليفونات تفاعلات ياسر. الو عسلامة. الو عسلامة سي هاد. مرحبا. لاباس تعيشك. نبيها مسلمين معي. اهلا نبيها. لاباس اه يا سيد احمد. هاي شد شد عندك سيد احمد. تفضل تفضلي نبيها معك سيد احمد. اهلا سي احمد. مرحبا نبيها. عايشك. لاباس الحمد لله. والله نحب نسال على المنطقه الحرفيه وقتاش حل بالضبط. سؤال به يعني طلب مش ما فيش كلفه هذا. لا هي نبيها من نشطين هذه معناها الحق. تحيه لها يعطيها الصحه ولكل حرفيات ايضا من خلالها. تحيه للحرفيات والتحيه الحرفي والحرفيين خير ما يتغشوا علينا. وتحيه سي عبد الكريم من وراهم. عبد الكريم وكل من اتحاد المراه واتحاد كل من يساهم في النهوض بالقطاع هذا. بالنسبة للقرية الحرفية اليوم خرجت طلب تزود للمقاول بشتوم صيانتها ب 15,000 دينار. به تم تنشيطها من طرف مع شو اسمه جود نبزاو في 7 مارس باش يقع الاحتفال ان شاء الله حنيته في املاك استشارة املاك الدولة حول الاكرية معلوم الكراء. يعني خلال اقصى شيء شهرين تكون عندنا فكرة على معناها تغذية القرية هذه بالحرفيين وتصبح كمنطقة سياحية. وعندنا في الجيل الثالث تدخل متاع الجنة بزاوة أن في تنمية الشباب الضوانة والشابات باش يندمجوا في السوق قضايا وتصبح منطقة سياحية باعتبار أن فما زاد اعتمادات خصصة تهيئة تلميذ قديم. إن شاء الله احنا نظرتنا أن تلميذ تصبح وجهة سياحية. واضح ان شاء الله 7 مارس تكون الاحتفال اخر مارس ان شاء الله باش نعلن على فتح المعهد باعتبار ان الاشغال باش تبدا لان وقع فيها. وهنا التوصيه للمواطنين راهو كيف نحافظوا على مرفق عام راهي برشا تخريب وقع في المرفق هذا. اذا باش تخص 5 اليوم مع التجهيز فهمنا باش يقع شو اسمه تهيئه للمناطق الخندق الموجود وادي عندك اخونا عبد الله اللي عامل مركب هذاك ان شاء الله يكون يبدا يشتغل فيه في اقامه. وفما إمكانية زيارة 100 شخص صلى في مارس شارل. من تونس للتعريف بالمنطقة وجهة سياحية. واضح. وحنا غايتنا كل بيع في المطبقة واللي بيع في الحرفيات نشر. ممتاز جدا. به سيد أحمد معنا بصفة برقية باش نجوا على ثلاثة نقاط يعني نقاط مهمة جدا عند مواطني الجهة معناها اللي خاصة على مستوى مدينة قبلي وباش نشوف المشكلة اللي قطعية فيما بعد. اليوم الاختناق المروري أصبح حقيقة في قبلي ولابد من التفكير بالرغم أن من نقلة محطة سيارات الأجرة الرابطة بين معناها الولايات اللي معناها الطريق الوطنية رقم 16 خارج مناطق العمران لكن المشكلة بقى قائمة ذات نعرفه على مستوى وسط المدينة تحديدا في يعني ساحة الشهداء والشعلة بين ظفرين. اليوم ثم مشكلة اكتظاظ مروري ثم مشاكل بالجملة ثم حتى الناس اللي معناها رغم أنك عملته كالجدار على أساس أنه باش فوق بين ظفرين الأرصفة اليوم السيارات قاعدة تكتسح الأرصفة رغم هذايا يعني اليوم للأسف التام نشوفه يعني حتى المترجل صعوبات كبيرة ياسر يلقاها باش يمشي في الطريق. يعني اليوم تفكروش في إيجاد آليات أخرى بدون طريقة الردع اليوم اليوم نوفروا مثلا دي باركينج فكروا أن سواء كان مورد البلدية هذا من جهة ولا سواء كان لراحة الناس هذونا زادة ونخفوا شوية العبء على وسط المدينة. هو بالنسبة احنا كما قلنا البلدية عندها ديما خطة في إطار تفريغ بلدية منطقة الوسط بلدية من المحطات وإن شاء الله معنا محطة دوز تحضرها قريب ثم محطة قبلي الشمالية محطة قبلي الجنوبية ثم إن شاء الله يكون فما مأوى من ضمنهم مأوى في منتزه الفردوس. منتزه الفردوس سابقا أي سابقا باش يكون فيه مأوى وبعد المأوى باش يبدأ تطبيق الزجر المروري اللي هي سابو والروح. إذا عندنا تو قرابة مغازة متنفس ثم عندنا المحطة دوز إن شاء الله باش تنقل متنفس. وقتاش حتى تدوز بمعية الخطوط الجنوبية الكل في المستودع الكل. وتهزهم توا سيد أحمد توا تقريبا ثم 60 سيارة تزكر 60-70 لا مو التواجد شكداش احنا نعرفوا نحسبوا التواجد كما تو في قبلي الشمالي 180 لكن ما يتواجدش 60-70-80 يتواجدك 60 في المحطة. هذه وقتاش تكون جاهزة إن شاء الله؟ هذه جاهزة محطة نحكي بطلب من احنا تو حتى المقاول جاهز. معناه انتم تهيئه عملت قناه تهيئه اي شفنا اي دونك المقاول معناها انا نتصور ممكن من هنا قبل الموفى 2020 معناها الاربع شهور هذيا ان شاء الله خاطر معاناتي يعيشوا فيها خاطر المجموعه الصحيه جاهزه فيها في الخطوط الجنوبيه تشوف واحد الاداره جايه للصحه بقبلي يعني معاناه معناها في على قريعه الطريق وتشوف سواء كان الركاب سواء كان وفي الصيف تلقاه معناها المشهد بصراحه الناس تعبه ياسر وهي فيها مجموعه صحيه جديده جاهزه معناها لائقه ثم المأوى لان بدون مأوى أنا باش مثلا شارع بورقيب يلزم يمنع فيه الوقوف والتوقف باعتبار ولا خاص بنك التجاري بنك مقلق عملنا لهم اشهار البنوك هاون هاون انا سيد احمد عمل لكم عمل لكم اشهار مجاني معنا بلاش اليوم سيد احمد اليوم ما هو ثم طريقه اخرى تروش ان اليوم لابد زاد 23 ولايه انا منع وهذا سؤال يطرح نفسه ولقينا فيه اشكاليات مواطنيه هذه الولايه خاصه والناس اللي جايه من برا اليوم مشكل اولويه والاولويه تجي اللي جايك من ولايه اخرى مشكل كبير ياسر وقدش مره تصير حوادث مروريه تعرفها في بعض المفترقات فهمتني اليوم أنا غريبة اليوم الأعداد المثال هذايا النموذج بالنسبة لحركة المرور هذايا واختيار الأولوية لليمين ولا لليسار واحد كما يبدأ يشوف وبدأت الناس تشوف بعضها سيد أحمد باش هذا يهز إيده الآخر هكاك أنا يهز إيده وباقي لا عارف لا حد شيء ممكن يشق عليه كما يهز إيده باش يحييه يقول خليني أتعدى اليوم مشكل كبير اليوم الناس هذه اللي عدت التصور هذايا يعني ثم ديجين وإلا ثم كيفاش ولا تفكروا في إيقاع تحييم ولا حتى علامات إضاءة ربما أنا الأوان ربما التفكير في قبلي على مستوى بعض المفترقات يعني إحداث بعض يعني الإشارات الضوئية لتسهيل عملية المرور وعندنا لجنة مرور البلدية وعملت جلسات وعملنا مخطط لبعض الطرقات اللي هي باش يمنع في اتجاه واحد تنظيم مرتبط بالمحطات ومرتبط بالمأوى لأن زادة أنت باش تضبط حركة مرورية يزمك السيارة مول السيارة تجد لمكان زادة لائق بشي. ثم كيما قلت تنجم تكون اشارات مروريه تنجم تكون توجيه زاد بلايك تكون واضحه ساعات بلايك معناها المكان اللي فيها تو حاليا غير ممكن البلاكه ما تشوفهاش ساعات بصراحه سيد احمد ساعات بلاكه اما تحط الفوق قال اخرك العام معناها شدوه جماعه ما بين ظفرين فؤاد يعرفها شدوه جماعه المرور بين ظفرين في احدى الولايات شدوه باش يعملوا له محضر قالوا له شبيك راك حركت الضوء قلنا مولاي ودي وين قلهم جي فوقي الضوء معناها على سيه مراشي سكين اليوم المسألة ما تعلقني يعني مشكل كبير يوم حتى وضع هذه الإشارات يستدعي يعني ضرورة التحري زادة مراجعة بصراحة معناها فهمتني ما تشوفش راك تمشي ساعات في كذا ما تشوفش لا ستوب ولا أولوية ولا حد شيء سيد أحمد تخنسلوا على القطعية يعني مشكل هل المصب الفضلات هذا في منطقة القطعية وتعرف كان مدعاة لاحتجاجات بالنسبة لعدد من مواطنينا وكانوا بحذانا تقريبا مواطنين عن جمعية بصمة أمل منذ تقريبا أيام وحكوا قالوا راهو لقينا كل التفاهم من السيد رئيس البلدية ومن وراء أعضاء المجلس البلدي على أساس أنه التدخل باش يصير والتفكير في يعني مصب يعني بين ظفرين تسموه أنتم مصب مراقبة هذايا على غرار ما ولاية توزر اليوم وقتاش أهالينا في قطعية يرتاحوا من الإشكال هذايا ومش حتى في قطعية هو حتى على مساكنين نزلة ساعات يرجع علي هذيك ظلي كيفاش وقتاش بالنسبه لبلديه قبلي نرجع ديما راهي تخدم ببرامج قبل ما تتكلم قطعيه تكلمت بلديه قبلي في نوفمبر 2018 تحركنا على اساس ان نتحصلوا على موافقه المصب مراقب في جانفي معناها بلغنا ان بالموافقه على المصب المراقب فقط ان شروط المصب المراقب في 8 متر عمق في بعيد على الطبقه المائيه في شروط عين يبقينا في إشكالية مدة 7 أشهر للحصول على المكان ثم في الأثناء احنا حاولنا أن ندخلوا بالأجهزة الثقيلة باش نوسعوا في المصب باش يستوعب على الأقل فترة في انتظار الدراسة تاع المصب المراقب لأن المصب المراقب فيه فرز وفي تجميع وفي ما راقي جدا ومطور تقريبا فيه مبالغ كبيرة ياسر مليارات ما نتكلم ودما جاتنا الموافقة خلنا نسرعوا لكن تعرضنا لإشكالية لأن تو الحق مشكور سيدي والي المجلس الجهوي معناها للأراضي الخاصة مشكور سي عباس المنجي عباس مكننا من المساحة اللازمة واليوم بالذات جاتنا ممضات الورقة نهائيا وبالتالي باش نرسلوها للونجات الوكالة الوطنية للبيئة وينطلق في الدراسة إن شاء الله. سيد أحمد، بالتالي أهالينا في وحنيته حاليا منعنا حرق الفضلات، إذا كان نرجو من مواطنينا شوي صبر اللي يتسببوا في الحراق. البربشة بين الفريق، لا البربشة ما يحرقوش، لأننا متفاهمين معهم وأنا متزين. لأن بعض الطرف ما نعرفوش منهم بالضبط، لأن ليلة السبت دي ما تحرق، ما كل ليلة ما بين 7:30 و 8:30 حرق. شين الغايات من الحرق اللي تحرق في الليل، اللي هو البربشة كان بيحرق النار في الليل ما يساعدش، لأنه نجم فيه إيسونس فيه مواد خطيرة. وبالتالي المواطنين يعاونونا أن على الأقل يخلوا المصبر هيد، خاطر تولي أهالينا في القطاع رامي الضرر ضرر بيه، ولهم الحق في هذا بصراحة. هنا حبسنا بنسبة، ولكن يبقى ديما فما أطراف من عفوش شوي وعي 25 هكتار يصبح السيطرة على المرأة. أيه. 25 هكتار وذاكرة باش يكون باش ما إن شاء الله. سيد أحمد باش تعطيك يعني أطراف وباش ترسل لها سيادتك رسائل برقية، يعني رسالة كل طرف تختار الرسالة اللي تلامها، رسالتك إلى أعضاء المجلس البلدي زملائك في مستوى البلدية. إن شاء الله نواصل على العمل هذايا ونبذل أكثر ما من جهد باش نبلغوا رضا المواطنين. رسالتك إلى مواطني بلدية قبلي والأحواز البلدية. شكرا على تعاونكم، شكرا على مدكم بالنصائح وتوجيهنا، بصراحة ولقينا برشا خاصة المجتمع المدني راقي جدا، وأصبح لنا علاقة تشاركية بينه وبين المواطن وأكثر قرب. سمعت راضي على المدة قبل ما تدخل الانتخابات، هو سؤال شخصي شوي، ربما كانت عندك معناها انتظارات وكانت عندك بعض الطموحات، يعني اليوم تحس أنك في برنامجك حتى بينك وبين نفسك، فهمتني، برنامجك الانتخابي اليوم ثم اصطدام بواقع، وإلا تحس أنك على الأقل كنت تصوره موجود على أرض الواقع بين ظفرين؟ فيها صعوبة كبيرة ياسر في العمل في قبلي، باعتبار أن معناها العروض والممولين والجوانب اللي تنجم تحسن بها الوضعية موجودة، ولكن الواقع معناها مؤسف جدا في قبلي، على الأقل فما بنسبة 40-50% يصعب العمل، ولكن نحاولوا باش نتخطوا هذه الصعاب. مع هذا راضي تمام الرضا على الأقل للفترة هذه اللي وقع على مستوى الإنجازات وعلى نسبة 30% على الأقل. نسبة 30%. خلي لك كلمة الختام سيد أحمد. إن شاء الله معناها تكون إحنا خلال المرحلة الفاتت والمرحلة القادمة تكون بلدية قبلي على الأقل تحقق مستوى رضا المواطنين وتطلعاتهم، خاصة في النظافة والتنوير والخدمات البلدية. الشكر الموصول لك سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي على كل ما تفضلت به من معلومات الحديثة معك شيق، وكنت نتمنى أنه لكن ضبطت الوقت وضيوف أخرين معنا ينتظرونا، إن شاء الله تكون معنا في فرصة قادمة. من خلالك أنت نحيي كل أعضاء المجلس البلدي، يعني سواء كان ببلدية قبلي أو بباقي بلديات بالجهة واللي عددهم 9، إن شاء الله ربي يوفقهم في خطاكم وربي يثبت خطاكم وينجحكم في مساعيكم. نخرج فاصل ما تغيرش الموجة، باش يكون معنا السيد فؤاد بن يوسف إطلالة حول المنظمة الجهوية للرياضة والثقافة والشغل بيك بلي، حول نشاط هذه الجمعية خلال قادم الأيام وتحديدا خلال عطلة الربيع. فاصل ثم نعود. عني الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. وصلنا للحصة المتعلقة بإطلالة حول الجمعيات. اليوم سعداء باستقبال السيد فؤاد بن يوسف، رئيس المنظمة الجهوية للرياضة والثقافة والشغل بقبلي. تحية لك سيد فؤاد. شكرا سيد هادي على الاستضافة. تحية لك وتحية لكافة مستمعي إذاعة نفزاوة. شكرا. يظلي علي كان ثم تليفون اليوم خبر كان حصري يعطيهولنا سي جوهر المكني. سي فؤاد، أول عملية بتصير في المستشفى الجهوي بلي يعني بالمنظار، يعني تقريبا في هي الأولى على مستوى ولاية الجنوب باش تقام في المستشفى الجهوي بقبلي. حصري خبر أخذناه تقريبا منذ ساعة مع السيد جوهر المكني المدير الجهوي للصحة اللي كان اتصل بنا مشكور. ومعانا الدكتور ماجد خيالي. دكتور شنو أحوالك؟ مرحبا بك. مرحبا بك. يعيشك دكتور. نفزاوة. يعيشك دكتور. دكتور اليوم يعني كنت نتحدث، كنت تسمع فيها تقريبا هي العملية الأولى، هي كانت هذه العملية تحكر على بعض المستشفيات الجامعية على ما أعتقد في صفاق السوسة. نعم، كانت تحكر على بعض الاختصاصات ولكن مش في جراحة الصدر. جراحة الصدر هي هو معناتها اختصاص جينا. اي انتم دكتور سيادتك اليوم معناها جيت على اساس حضرت بقبلي للتنسيق العمليه هذه اللي ان شاء الله باش تصير يوم السبت القادم. هاك معناها ان شاء الله. انا غبية في البدايه نقدم روحي ساعه. انا دكتور ماجد الخياري، طبيب مختص في جراحه الصدر. ايه. نعمل بالمستشفى الجهوي بقبلي، تم انتدابي في سنه 2019. حاليا قاعد نقوم بعيادات مختصه للمرضى اسونسيالمون ولايه قبلي، ولكن زاد الولايات المجاوره على غرار توزر مثلا قفصه. سامحني هكا باش نكون معك. اي سيماتيك. اي صحيح. قدمت لكم روحي. دونك الاختصاص نتاع جراحه الصدر هو موجود حاليا في المستشفى الجهوي بقبلي من اللي جيت في القطاع العمومي فقط. الجهة الوحيدة في الجنوب هي قبلي اللي فيها اختصاص جراحة الصدر. جميل جدا. هو اختصاص مهم ياسر، وخاصة في إصابات الصدر كسوا في الحالات الاستعجالية متاع التروماتولوجي ولا حتى في الكونسير دي بوما. معناتها سي تان بليس للجهه كامله. ولكن السيت كامل زاد. الجديد شنو هو؟ الجديد هو ان ان شاء الله شنقوم بعمليه على الصدر بدون فتح. معناتها بالمنظار سكون ابل. صحيح، سكون ابل لا شيروجي تراسيك فيديو اسيستي. معناتها فيديو نشوفوا كل شيء شنو اللي عندنا في الصدر، وبعد نمشي ونعملوا لجست نتاعنا من غير ما نعملوا فتحة. نقولوا احنا اللي هي باش يكون عندها معناتها دور في علاج المريض، وباش المريض زادة ما تصيرلوش مثلا تشوهات كبيرة ما بعد العملية، خاصة تعقيدات ما بعد العملية لو جايع. نقولوا احنا وتقلص مدة الإقامة بالمستشفى. إن شاء الله يوم السبت، معنا نهار السبت الصباح دكتورة. إن شاء الله بحول الله. دونك في كادر اشتاق عاول عملية من هذا النوع نهار السبت كما ذكرت، بالتعاون مع جميع الفرق الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي وبمساندة إدارة المستشفى، خاصة فريق قسم الإنعاش اللي هو عنده دور كبير، وقسم الأمراض الصدرية، وبالخصوص فريق قسم العمليات الذين تقدموا لهم بشكر خاص على خاطرهم هما باش يظلوا معناتها سند ليا باش الاختصاص هذا يلقى مكانته في السبيطار. دكتور ماجد، دكتور ماجد هذا الكل سامحني ما نساوش هذا الكل ما نساوش نشكر إدارة جهوية، حسن هي ساعات كمان باش تحدث وحدة لجراحة الصدر في في في مستشفى جهوي. أيه. بيقولي وهذه باش يكون عنده دور كبير خاصة لطالبي الخدمات الصحية بالجهة ولما لا بالجنوب كامل. معناتها خاطر عنا نقولوا احنا نظرة pour le projet futur de la spécialité. معناها نظرة استشرافية للقطاع. ماناش باش نعملوا حلول ترقيعية. اي اي اي اي. pour un projet باش نزرعوا الاختصاص هذايا على حسب المعطيات العلمية العالمية. معناتها مش حكاية نتاع ماناش في خمسينات القرن الماضي لا نعملوا في عمليات معناتها بيقولوا احنا بطريقة اللي هي توا ولات معناتها بلغتنا احنا ديمودي معناتها يجوز ان نقعد مش ونعتبرها انجاز معناها بين ظفري. والله شوف نتصور انجاز بارابور لا لا نحكي على العمليات السابقه نحكي على العمليات السابقه كما كنت تحكي سيادتك انت معناها تو هذا انجاز هذا بصراحه اليوم بربي على الذكر هذا سي دكتور ماجد المريض قبل في قبلي معناها كان يضطر الى التنقل الى مستشفيات اخرى مثلا باش يقوموا بالعمليات هذا ايش حبينا احنا نمشيو راهو شوف بالنسبه ليا جيت لهنا على خاطر فما حاجه قاعد نشوفها ما هيش عاديه كيفاش نمشيو 500 كيلومتر باش نعملوا عمليه واحنا لينا قداش 7 سنين متقلين معناتها الحاجات هذه تجاوزها الزمن لازمنا نمشيو لقدام يلزم ركزوا على الاستوار دو سيكسي ما عادش نمشيو كان في لي شوز نقولوا احنا نيجاتيف وشنو ولا ما نمشيش نمشيو دون لو سونس باش نعطيه إضافة نقرب الخدمات الصحية وتكون زادة في مستوى انتظارات المرضى بحول الله. دكتور ماجد خياري طبيب أو جراح اختصاصي يعني جراحة الصدر بالمستشفى الجهوي بيقبل لي كل الشكر ليك على كل ما تفضلت به وإن شاء الله وباش نكونوا حاضرين إن شاء الله نهار السبت باعتبار أن هذا إنجاز ومن حقنا أن نسموه إنجاز إن شاء الله يكونوا كمثلي وسائل إعلام حاضرين بالمستشفى الجهوي بيقبل لي لأن من حقنا بصراحة اليوم باش نفتخروا وهالمواطن هذايا اللي يتكبد مشاق السفر وكلفة أيضا على الأقل اللي يولي هنا في إطار تقريب هالخدمة خدمات الصحية للمواطن في دربه وهذا في المينيموم راهو اللي نجم نعطيوه ان طونك جون ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة دكتورة ماجد ان شاء الله يعني بقية الاختصاصات تنسج على منوال هذا الاختصاص وان شاء الله نشوفه يا ربي يزينا من ترانسفير ويزينا من مشتى تطبيب على قطع الخاصة يهز تليفون معناه يلحلح بزميلة باش يقبل له مدير جهة ويهز في تليفون ووالي يهز في تليفون معناه معاناته والطريق وشوف يوصل ساعات ولا ما يوصلش مشكلة كبيرة ياسر معناه ان شاء الله بحداث وحدة جراحة الصدر هذه هي اللي باش تحل المشاكل نتاع الاختصاص كل الشكر ليك مرة أخرى الدكتور ماجد دخياري جراح اختصاص جراحة الصدر وان شاء الله نكونوا يعطيك الصحة وان شاء الله نكونوا حاضرين معكم يوم السبت القادم سيفوات باش نحولك الساعة خليني بالله نوجه تحية مرة أخرى لتوبة توبة اللي بصراحة أنا نقول عاونتني بشكل كبير ياسر يوم أمس في استضافة يعني الصوت الممتاز جدا يعني يوم أمس كان معنا فنان من مندوز وأيضا عازف مندوز العجال وأيضا طاهر عمران يعني ممتاز كانت توبة بصراحة عاونتنا إن شاء الله هي توبة دعوة لها أن بزيت عاونا نهار اثنين الجاي وثلاث الجاي وإذا ما عاونتناش يا توبة رك بجي أنت تغني نهار اثنين بجي أنت تغني واضح إذا سيبوا هاد نرجع تفضل دور المنظمة وأحوال المنظمة والانتظارات اللي يعني خاصة نحن قدمين على عطلة الربيع وتعرفوا الأنشطة على مستوى جهوي وأيضا على مستوى وطني تفضل طبعا سي الهادي نعاودوا نرحبوا ونحيوا كل مستمعي اذاعه نفزاوه من خلالكم ومن خلال المصافحه هذه نحب نعاودوا نشكركم على الاستضافه ولان طبعا بالنسبه لنا احنا اذاعه نفزاوه هي السند الاعلامي في الجهه ودون سند إعلامي لا يمكن أن معناها أن نوصلوا إذا صوتنا إلى خارج الجهة. استبشرت خيرا بوجودي معكم وبسماع الخبر هذايا اللي فعلا أنا نقول اليوم مبروك لقبلي، مبروك لكل متساكني ولاية قبلي على هالإنجاز هذايا. إن شاء الله ربي يوفق ويكلل بالنجاح. الإنجاز الطبي اللي نعتبره احنا هو في الحقيقة رائد على مستوى وطني، والحمد لله اليوم في قبلي. أنا هذا طبعا دي فيه، ونشكر من خلالكم الدكتور ماجد الخياري على هاللفتة الكريمة لهذه الجهة. إذا نعود إلى المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي، هو تقريبا أثناء ديما نعتبره أن كل عام نقدموه هو نحن مطالبين بالإضافة. الحمد لله قاعدين أنه نحققوا في الإضافة من خلال تطور عدد الجمعيات، من خلال تنوع الأنشطة، من خلال استقطاب العديد والعديد من العمال بالفكر والسعى. اليوم فعلا كان نقوله في معناها وصلنا ال 24 جمعية معناها على مستوى الجهة معناها عمومية وخاصة. اليوم نقوله عملنا معناها خطوة أولى نحو التميز والحمد لله. ونقوله عدد منخرطين على مستوى الرجال 350 منخرط، نقوله الحمد لله. كنقوله أن المكتب الجهوي الوحيد على مستوى وطني اللي فعلا عنده معناها عدد جمعيات نسائية على مستوى الإدارات 8 جمعيات باختصاصات الاختصاصات كرة يد ايروبيك، كرة يد خاصة بالنسبة للنساء، بالنسبة للرجال كرة قدم، شطرنج، كرة حديدية، معناها اختصاصات مختلفة بالنسبة للرجال وخاصة بالنسبة للنساء. كرة اليد اللي احدثناها السنين طبعا كنقول انها عدد 8 جمعيات نسائية في بطولة جهوية، نقول الحمد لله بعدد من المنخرطات تجاوز 120 منخرطة. هذا بالنسبة لنا احنا ما يزيد الا يكبر مسؤوليتنا تجاه الجهة. والعمل اللي قاعدين نقوم به هو عمل تطوعي، ولكن العمل التطوعي انا ديما نقول حتى على مستوى معناها حتى مستوى اجتماعاتنا على مستوى معناها مراسلاتنا نقول راهو التطوع فيه التزام. والحمد لله اليوم من خلالكم نحب زاد نتوجه لكافة الزملاء على مستوى مكتب جهوي، كافة زملائي على مستوى مكتب جهوي على الأخذ بيد المكتب الجهوي للارتقاء نحو الأفضل. طبعا احنا عندنا البرامج الكلاسيكية نعتبرها هي برامج كلاسيكية باعتبار البطولات الجهوية على مستوى كرة قدم، على مستوى الكرة الحديدية، على مستوى الشطرنج، هذه نسموها برامج كلاسيكية بالنسبة لنا احنا. ولكن الشيء النوعي اللي نعمله فيه أو اللي قاعدين نحطه فيه هو هي الأنشطة المناسباتية والأنشطة معناها الأنشطة التومبورير نقوله لهنا موازية اللي معناها مرتبطة أساسا بالمناسبات، مرتبطة أساسا بفضاءات معناها بفضاءات ذات صبغة معناها ذات صبغة خاصة. تقريبا في من خلال هدايا من خلال انفتاحنا على المؤسسات ومن خلال انفتاحنا على المجتمع على المكونات المجتمع المدني، طبعا نفتخر أن المكتب الجهوي الوحيد اللي انفتح على مؤسسة لم ينفتح عليها غيرنا وهي السجن المدني. اليوم تقريب السنة الرابعة اللي نأثثوا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة بنأثثوا أنشطة رياضية وثقافية داخل المؤسسة السجنية. من خلال هذا نحب عاود نتوجه هنا في كل مرة أنا تتاح لي الفرصة أن نتوجه بجزيل الشكر إلى الإخوة المسؤولين على السجن المدني بقبلي، لأنهم فعلا تحية لهم، لأنهم ناس معناها فعلا يشوفوا معناها برؤية إنسانية لهالعمل هذايا. هو فعلا احنا تو تقريبا سي فؤاد حتى في إطار التغطية العالمية لاحظنا تقريبا التوجه المؤسسة السجنية بمختلف يعني سجون بتونس، وهذا يعني خطوة من وزارة العدل في إطار يعني على الأقل تقريب العائلات هذه من أبناء المساجين اللي زادت بهم عليها القدم. كل مأدبة إفطار وساعات في رمضان مثال وحضرنا كنا غديكة، وحتى إقامة حفلات واختيار حتى في ليلة رمضان اختيار سهرات ليلية معناها المساجين، وحتى في التظاهرات كما كنت تحكي سيادتك. تحية لهم المؤسسة السجنية. طبعا الواقع احنا لو لم نجد معناها الاستقبال الايجابي لانشطتنا لما اعدنا الكره. اكيد معناها فعلا الواقع سيفوات. خلينا نحكوا تو اليوم اكيد منظمه وكسائر المنظمات اكيد ثم بعض الصعوبات، ثم بعض الاهداف اللي تحققت. انت سيادتك مثال تو منذ توليك مسؤوليه او تسيير دواليب هذه المنظمه، منظمه عريقه اليوم هذه في تونس وعلى مستوى الجهه ايضا، اليوم اهداف انت بينك وبين نفسك نفس السؤال تقريبا سالته سيد احمد، اليوم تحس انك الاهداف اللي انت منذ البدايه رسمتها يعني لتحقيقها على مستوى الجهه في هذه المنظمه تقريبا معناها حققتها، والا ثم بعض الصعوبات لحاله دون ذلك؟ طبعا سي الهادي هو معناها اقدامنا على المسؤولية هذه معناها كان الهدف منها ان اعادة نفس جديد وروح جديدة للمنظمة داخل الجهة. وانت طبعا تعرف هذايا وانت كنت من معناها من الناشطين في على مستوى مكتب جهوي وتعرف الصعوبات. صحيح. بون احنا رفعناه في شكل تحدي ونقول انا من المنبر هذا نقول الحمد لله اللي اليوم رفعنا معناها وصلنا باش نحققوا جزء كبير من هالتحدي هذا. نذكر مليح تقريبا وقت اللي بدينا كانت عندنا 7 جمعيات أو 8 جمعيات عند الانطلاق. اليوم وقت نوصلوا في هالظرف الزمني هذايا ل 24 جمعيه وبالاساس ندخلوا الرياضه النسائيه داخل المؤسسات بالنسبه لنا احنا بون بالي كبيرة. طبعا يبقى الطموح أكبر لأن بالنسبة لنا احنا نمثلوا في جهة وطموحنا باش يكون أكبر لما ممكن أن نقدمه لها الجهة دي. طبعا الصعوبات نتصورها ككل الجهات ولكن ربما بدرجة أكبر احنا لأن أكبر إشكال عندنا هي الفضاءات الرياضية. اليوم تعرف اللي هو من باب مثلا انتم في التظاهرات اما على كنتوا على مستوى القاعة المغطاة ثم في بعد كراء يظهر لي من البلدية الملعب الموجود بطريق معناها بطريق قطاع تحديدا. هي هذيك الاشكال الكبير ان ما فماش فضاءات حتى بالكراء نلقوا اشكاليات حتى في استغلال الملاعب باعتبار ان عدد الجمعيات برشا عدد المقابلات برشا ولينا ما نلقوا اثناء ربما خف شويه باعتبار ان حتى معناها حتى ملعب دار شباب فتح ابوابه ولينا معناها نكروا فيه كبقيه معناها المنشات الرياضيه. ومن المنبر هذايا بالله انتم حاب نتوجه لان تقريبا معناها أمس بعثت مراسل للسيد رئيس البلدية هو بحذايا كان بحذايا كان معك أي ما حبيناش نزيدوا نثقلوا كاهله بالطلبات لو كان قلت الثامر راه بالطلبات يعطيه الصحة الثامر. أمس في إطار نعرفوا ربما الوضعية المالية شوية ونعرفوا أن المنشآت الرياضية كراها بالغالي ونكروا فيها بشكل معناها من المنبر هذا نتقدم للسيد رئيس البلدية أن يعاوننا شوية على مستوى المنشآت الرياضية يعاوننا شوية حتى في سوم الكراء لأن فعلا احنا شنو الهدف تاعنا رسمالنا جمعياتنا ورسمالنا ليزاديرون تاعنا ما عندناش مدخيل إضافية من أي جهة كانت إلا البلدية اللي تعاون فينا تقريبا معناها سنويا بقيمة 1000 دينار أو 1500 دينار معناها ما بقي من مدخيلنا هي من الجمعيات. ونعرف أن الجمعيات العمومية أو الجمعيات المؤسسات العمومية المنظمة على مستوى المنظمة تعاون فينا تعاون فينا في كراء المقر تعاون فينا في معناها بقيمة 1.5 مليون في العام اللي هو ساعات في تظاهرة في تنقل ما يوصلناش معناها في تنقل توسي فؤاد. هذا يجونا الحديث على الشركات عندكم اتفاقيات شراكة مع بعض الأطراف على مستوى هذه الجهة مؤسسات مثال والله شوف سي الهادي تو سمحني سي فؤاد أنا خلينا نقول لك كلمة تو أنت الجامعة لكل الإدارات المنظمة الرياضة والثقافة وشغل نشوف الفرق الكل هاو فريق التربية مندوبية التربية هاو فريق الفلاحة هاو البنوك هاو مش عارف أنا مثلا كان الأمن يظل لي مثلا مش لا الأمن عم نول كان موجود كان العدل موجود يعني كل المؤسسات المؤسسات كل موجودة. مؤسسات عاد انت ولكن ولكن شوف سيلهادي طبعا البنوك معاكم البنوك لا البنوك لا البنوك ها ريت معنا معنا معنا هو حق معنا المالية لا ولكن شوف البنوك راه صحيح انا باه معناها صحيح المؤسسات كلها نجمعين لكل المؤسسات ولكن المؤسسات كلها او حتى علي اسمعني فريق نادي نفزاوة معناها إذاعة نفزاوة باش يكون حاضر عندنا معناها علي درمولي كحارس مرمى والبقية ما تخافش علي درمولي عادي به يلعب انا بالقاسم عباس ظهير ايمن ظهير ايمن ولي عاد ملك عاد نحكم اني نعرف كان نحكم انا تحية لزملائكم تحية لهم تحية لهم وخيال كل اللي فعلا انهم معناها ضيمان جنود الخفاء وقاعدين يعاونوا فينا على مستوى معناها تأثيث برامجنا على مستوى تغطية برامجنا طبعا يبقى ديما هدايا انا بالنسبة لي انا العاجز الجانب المادي ربما نتغلبوا عليه اما مشكلتنا الانفراستركتور اليوم معناها في ظل راهو في ظل غياب الملاعب او الفضاءات راك ما تنجمش تأثث نشاط معناها بالتصور اللي تحبها أنت باه نواصلوا عن باه نعاود نحكوا شوية على بعض التظاهرات اللي قمنا فضلي بها على مستوى جهوي على مستوى جهوي مش نبدو على مستوى جهوي باه في هذه نحكوا على الأنشطة المنجزة طبعا كما قلت لك في إطار سياستنا سياسة الانفتاح اللي منتهجها المكتب الجهوي نظمنا أخيرا وبالشراكة مع المركز الجهوي للقاصرين ذهنيا بقبلي تظاهرة والواقع من هنا نحب نعاود نشكر كل رؤساء الجمعيات اللي تفاعلوا معنا إيجابيا الواقع الصحة. وكانوا حاضرين بمعناها وقدموا معناها حتى مصحوبين ببعض الهدايا لفائدة الأطفال بالنسبة للبرامج أو بالنسبة للبرامج المستقبلية والبرامج المبرمجة نعرف الكل اللي نعرف كل اللي تظاهرت لما تنسى بلادي في دورتها الثالثة هي من التظاهرات اللي ولت معناها ولت قارة ولا عندها جمهورها نحاول بها اللي هي السنة إن شاء الله باش تكون نهار 28 مارس 2020 في فضاء قبلي القديمة غطيتوها قبل وطبعا وتعرفوا إن شاء الله بإذن الله تكونوا حاضرين هذه لما تنسى بلادي هي تظاهرة من ابتكار المكتب الجهوي تفاعل كان تفاعل كبير على مستوى ناشطاتنا اللي هم أثثوا احنا حبينا نضع العنصر النسائي داخل المكتب الجهوي هو الفاعل في التظاهرات هذه وفي التظاهرة هذه أساسا ثم التظاهرة على مستوى الجهوي التظاهرة الثانية هي التظاهرة قبلي تجري وهي تظاهرة معناها شاملة للأنشطة ثقافية ورياضية معناها فيها دراجات فيها معناها كل الأنشطة هذه طبعا تكون دائما متزامنة مع الاحتفال بعيد الشغل 1 مايو إن شاء الله السنة تكون زمن مع شهر رمضان السنة مش زمن مع شهر رمضان هذاك علاش نخمموا يا ربي وصلنا بالسالم هذاك علاش نخمموا السنة ربما عندك لها شوي بالنسبة للأنشطة الوطنية عندنا الدورات الوطنية ديجا عندنا الجمعية الرياضية للفلاحة السنة شاركت في البطولة الإفريقية العمالية الدورة الأولى اللي قامت في المنستير وكان معناها نتائج طيبة ونشكره هو يظل يحتل المرتبة الأولى على مستوى البطولة فريق الفلاحة في بالي الفريق لا فريق الصحة هو توا مبدئيا فريق الصحة كان نازم من فريق التربية على ما هو في الجولة الأخيرة في الجولة الأخيرة ظهر لفريق الصحة هو في المرتبة الأولى طبعا الدورات الوطنية ككسوا الرياضية عندنا تقريبا عندنا زوج جمعيات باش يمشوا يشاركوا على مستوى عندنا جمعية باش تمشي تشارك اللي هي ديوان تنمية الجامعة باش تمشي تشارك في الدورة المغاربية اللي باش تقام في المستير خلال شهر مارس عندنا زوج جمعيات اللي هي جمعية شركة سيف للتمور اللي باش تمشي تشارك في مدينة سوسة في الدورة الوطنية وجمعية تقريب الفلاحة أو العدل تقريب باش يمشوا يشاركوا في الدورة الوطنية الثانية جميل جدا إلى جانب مشاركتنا السنوية في مهرجان الأصالة والتراث إن شاء الله السنة باش يقام في توزر إن شاء الله في 2 و3 و4 أبريل ممتاز جدا سي فؤاد خلي لك كلمة الختام معناها في ربما توجهها إلى سواء كان دي الفاعلين معكم في شركات أو إلى منظوريكم من هذه الجمعيات أو حتى من المنخرطين في يعني صلب المنظمة أو من زملائك الأعضاء في المكتب الجهوي في البداية نحب نعود نتوجه بجزيل الشكر لكم سي الهادي والإذاعة نفزاوة على هالاستضافة وعلى فتح باب الصوت الحر نحب من خلال الفسحة هذه نحب نتوجه بجزيل الشكر إلى كل زملائي وزميلاتي بالمكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي على العمل الدؤوب اللي قاعدين يقوموا به، على التضحيات لأن فعلا هو عمل تطوعي واخذ من وقتهم واخذ من صغارهم واخذ من عائلاتهم واخذ من أفكارهم لأنهم يحاولوا يتطوروا. أيضا حاب نتوجه بجزيل الشكر إلى كل رؤساء الجمعيات نتاعنا في معناها في هالروح الحميمية اللي موجودة. نحب نتوجه أيضا بجزيل الشكر إلى رؤساء المؤسسات اللي تفاعلوا معنا إيجابيا أو رؤساء الإدارات الجهوية اللي تفاعلوا معنا إيجابيا، وخاصة أقول خاصة في برمجة الرياضة النسائية داخل المؤسسات، لأن بالنسبة لنا نحن هذا شيء نفتخر به كمكتب جهوي، نفتخر به كجهة لأن فعلا أعطانا صورة أخرى في على مستوى وطني. شكرا للجميع وإن شاء الله تكون الاستضافة ما هيش معناها ما كانت مفيدة. بالعكس احنا سعداء يعني بهذه الاستضافة وعلى كل ما تفضلت به سيادتك من معلومات. الشكر الموصول أيضا لزملائك في الأعضاء وأيضا لكل المنخرطين ولكل اللاعبين ولكل الحكام ولكل المتفرجين طبعا يعني وأيضا العنصر النسوي يعني زاد موجود باش ما يتغش علينا حد يعني كل الشكر معنا من خلال كنت نشكرهم الكل إن شاء الله تكون وخاصة الحكام سناء اللي فعلا قاعدين يخرجونا في الأنشطة الرياضية دون أضرار. أنا تحية شكر كبيرة لخيانة الحكام اللي يسمعوا فيها يعطيهم الصحة على هالمجهود هدايا إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله ربي يوفقهم في كل مساعيهم. علي باش يكون عندنا ما تغيروش الموجة باش يكون عندنا اتصال هاتفي مع الدكتور عبد الباسط التواتي ابن الجهة في المونستير منظمة طب وفن غدوة يعني الدكتور عبد الباسط التواتي ابن الجهة واللي يخدم في المونستير في مدينة العلوم في تونس يعني ثم باش يلقي محاضرة حول الإدمان. تعرفوه الدكتور عبد الباسط كان تعدى حتى في بعض معناها التلفزات أو باش ما نعملوش شهر لبعض التلفزات الخاصة في يعني تبنى حالات كانت الإدمان. غدوة الدكتور يعني باش يأثث محاضرة حول الإدمان هذاك علاش باش ناخذوه معنا من المونستير باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل. شمس التلي الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يا حبيبي وقلبي فاكرك رغم أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. اليوم وصلنا لركن مواهب، ولكن هذه المرة للأسف تام المواهب ليست مواهب غنائية، لكن مواهب في شيء آخر بحثنا عليهم، مواهب في الرسم. صايرات هذونا في موجودين في أعدادية ابن رشد بمدينة قبلي، واللي الأعدادية هذه كانت ألقت كأفضل ما يكون على مستوى جهوي في من خلال يعني الحصول على جائزة في ومساهمتها في إثراء يوم المربي اللي كان يعني في شهر أكتوبر على ما أعتقد 5 أكتوبر 2019 كان يوم المربي. وفي هذا الإطار سعداء باستقبال السيدة ريم المسعودي أستاذة التربية التشكيلية بإعدادية ابن رشد بقبلي. عسلامة مدام. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس. وأيضا سي علي بن فرج قيم مشرف على الأنشطة الثقافية بإعدادية ابن رشد، وخليني من خلاله هو نرفع التحية لكل قيمين مشرفين على النوادي الثقافية بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة. سي علي شنو أحوالك؟ يعطيك الصحة سي علي. والثالوث المشاغب والمشاكس ألا دراوي ألا حمودة زهور دغمان في انتظار وصول البقية. هو علي درمولي جاء وترش يعدل علي درمولي في الأوتار. به مدام ريم، اش نحوال للتربية التشكيلية، واش نحوال للجداريات، واش نحوال للرسوم، واش نحوال التلامذة في هالنوادي الثقافية بإعدادية ابن رشد؟ بالنسبة نحاول نقرب الميكرو شوية. النشاط التربية التشكيلية الحق ناجح بإذن الله. اللي عملنا جدارية الموضوع متاحة هي في إطار تظاهرة منظمتها المندوبية الجهوية للتربية، الموضوع متاحة الحياة المدرسية كل ما يخص يعني المشاكل يعني التطلعات الإيجابية للعلم يعني كل ما يخص الحياة المدرسية. وكلفت تلامذة يعني بارعين في الرسم وعندهم مهارة الرسم وأنجزها على أتم ما يكون إن شاء الله. يوم الصحة. هو أيه. نقدر نشوفوها أيضا عندك. أيه عندي تصوير. حتى نروح للسادة المستمعين، للسادة المستمعين وحتى السادة يعني اللي تبعوا فينا عبر الصفحة، يعني هذه الجدارية اللي وقع معناها إنجازها من قبل تلامذة إعدادية ابن رشد، يعطيهم الصحة. وإن شاء الله تقول أكيد أنه بشوفوها على الصفحة متاعنا بعد نهاية الحلقة ونأخذها، يعطيهم الصحة. به ويظل كان أيضا عندكم مساهمات على كنت نحكي فيه على غرار يعني يوم المربي كان. أيه. عندكم مساهمة أيضا في هذا الإطار. هي ديما ننشط في إطار مسابقات ولا تظاهرات يعني تنظمها المندوبية. التظاهرة هذه يعني مشاركة المربي يعني. أنت شاركتي مش تلامذة. يوم المربي يعني. والشهادة التقدير جتني سما جمعة اللي فاتت. سلمت هالي مدام فوزي. مدام فوزي قامت بالواجب مدام فوزي. أي نعم يعطيها الصحة. الحمد لله يعطيك الصحة مدام. يعني خليني قبل ما نمشي سعلي خلنا نحكي معاك على مستوى لوجستي يعني في المؤسسة، يعني خاصة نحكي على النوادي، على مستوى النوادي. يعني تعرف أن وزارة التربية في توجه لخاصة أوقات الفراغ بالنسبة للتلامذة، ولابد من استغلال المواهب والطاقات التلامذة في ضمن النوادي. وتعرف اليوم أن أصبحنا في صراع مرير جدا مع وسائل التواصل الاجتماعي والخوف والخشية. اليوم على الأقل التلميذ من شأنه أن على الأقل يلقى في هالنوادي هذه، خاصة في الجهات هذه الداخلية اللي بعيدة نوعا ما عن مركز القرار وعن الأضواء، تكون فيها على الأقل هالنوادي هذه متنفس لهؤلاء. والله إحنا نحاول نستقطب في الشباب هذي الصغير يعني للنوادي، لكن مازال نشاط راهو ضعيف، مش يعني بالنسبه الاقبال ام ان يعني الاقبال ضعيف، وحتى يعني المجهود الحق متوفر يعني من الاطراف الكل، بالنسبه لنا احنا الاقبال ضعيف. لابد من عمليه تحسيس الاستقطاب عفوا الخارجي اكثر كما نقولوا وسائل التواصل الاجتماعي يعني الليتود زاد الأوقات متاع الدراسة المفرطة يعني في مفهمش تنظيم راه. أي من المفروض نهار جمعة العشية مخصص الأنشطة الثقافية بالمؤسسات باش يرتاح يعني التلميذ، وهذا يلزم يرجع في شكل مباريات مسابقات يعني. هو رجعت سنة الوزارة في توجه بين المعاهد على مستوى هي رجعت سنة هي على مستوى وطني، إن شاء الله نأمل أن تكون على مستوى الجهات. أنا بالنسبة لي أنا في أي مسابقة نقول فما مسابقة تلامذة يعطيك الصح ناشطين على الأخر وتلامذة بالنسبة للإعدادية متاعنا وراغبين في أكثر من نوع من النشاط يحبوا المسرح يحبوا الموسيقى يحبوا الرسم يعني فما رغم عدم توفر أستاذ موسيقى في يعني في الإعدادية يعني أي إن شاء الله السنة الدراسية القادمة نشوفها من خلال هذا المنبر حتى يتوفر موسيقى مسرح تشوف حتى من الجانب السلبي الاندفاع الاندفاع بتاع التلامذة ينقص راهو ينقص في الرياضة ينقص عندي في حصة الرسم يعني فيها جانب إيجابي بالقدية أكيد مردودية باهية شكرا مدام ريم مسعودي تو نرجعوا لك سعلي بنفرج كما قلت من بكري نوجه من خلال سيادتك تحية لكل القائمين المشرفين على النوادي الثقافية بالمؤسسة التربوية بالجهة سعلي كانت المدام تحكي على الوضع يعني اليوم انت بوصفك يعني مشرف على الانشطه الثقافيه والنوادي الثقافيه كيف تشوف يعني الوضع بصفه عامه في حصه ونصيب الانشطه الثقافيه من في دائره الاهتمام ربما موجوده ولا بالنسبه للانشطه سعلي الميكرو نقربه شويه هاي والله بالنسبه للانشطه عندنا برشا احنا نحاول باش نكثروا برشا النوادي لكن عندنا بالنسبه جينا عندنا نقص نتاع استاذ موسيقى عندنا نقص نتاع معناها استاذ مشرف على اهي تفضل نادي الصحه عندنا 4 أو 5 نشاطات نقوم بها حق عندنا نادي المسرح تقوم به المدام شفاء سعد الله تشرف عليه تحيه لها وعندنا نادي الرقص دخلنا جديد هذا سي الحسين الغريسي حسين الغريسي صح هذانا نوادي وعندنا نادي التحدي القراءة العربي معناها عندنا 3 سنوات معناها مشاركين فيه مع مدام فوزية 3 سنوات نشاركوا في نادي تحدي القراءة العربي كل ما تحدي القراءة العربي حكيت لنا البارح كانت معنا ضيفة البارح اي معناها هذا نادي مشرف عليه سي فتحي مالي يعطي الصح القيدوب ناشط الفتح سي فتحي مالي وانا الانشطه اللي موجوده عندنا نحاولوا باش نطورها شوي ونحاولوا في لكن ثم عندنا حاجه اشكاليه الموجوده عندنا نقص الامكانيات ما عندناش ميزانيه خاصه بالنشاط الثقافي كل شيء معناها مرتجل لازم تجتهد انت تجتهد وتوفر معنا من جابك ما عندناش حاجه نحبوا نجيبوا ماذا بينا نكثروا نعملوا مباريات مثلا عشية الجمعة ماذا بينا كذا نوفروا برشا حاجه لكن بالنسبه لل النقص كما قلنا في الامور الماديه بالنسبه للنشاط الثقافي هذه ازمه معناها كما قلت وزاره تواجه كل شيء لا حبذا يا حبذا معناها ترصد لنا معناها ميزانيه او ارتيكل خاص بالنشاط الثقافي باش نشجعوا حتى الاولاد نجيبوا فيهم من الاولاد وثم اقبال من الاولاد اي نادي تو احنا عندنا نادي تو سما معناها ينشط مع جروب ينشط مع في الحمايه المدنيه باش يشارك نهار 1 مارس نادي التربيه المرورية اي تاي تربيه مرورية تحت اشراف جنسي محمد عباس نتكلم هذه صح ووفرت له جروب كامل حوالي 20 تلميذ وباش يشاركوا في اليوم الوطني للحماية المدنية احنا اي نشاط يطلبوه يجي من الوزارة ولا يجي من المندوبية اي نشاط اي تظاهر حتى دولية شاركنا فيه حتى الرسم شاركنا عم نول في رسم مشاركة دولية اي عم نول شاركنا واعطانا الاعمال متاعنا وجهتهم الاستاذ ريم المسعودي للمندوبية اي نشاط يطلبون به نقوموا به احنا بالنسبة للامكانيات موجودة سي عبد الله يعطيكم الصح الامكانيات موجوده الشباب هذونا الصغيرات هذونا صدقني معناها موجودين معناها اي حاجه تو معناها ما صدقتش كيفاش وقت اللي قلنا لهم راهم عندكم اليوم عندكم ساعه في الوقت راهو عندكم مع اذاعه نفزه ومع سي الهادي فرح وفرح كبير ياسر قال لك معناها هذا يسمى تكريم للهم وقت اللي جو هنا وتشبح فيه فرحانين اقل ما يمكن نعملوا معاهم سي علي ومدام ريم معناها هاو باش نرجع لكم خلينا نشوفوه هاي شكون بستبت الا دروي كيف الحال شنو احوالك لاباس خليني ساعه نسالك عن نتائجك قبل ما نمشوا للجانب الحديث على كذا نتائجك الدراسيه باهيه مستعده للثلاثي الثاني ان شاء الله اللي باش ينطلق الاسبوع قبل المغلق الاسبوع القادم طبعا راهو او بعداكم مدام ريم وسعلي راهو تحت 13 و14 ما نسحبوا من الثقه من النادي ب باهي. اي كيفاش انضميتي للنادي هذا في البدايه؟ قداش عندك الساعه؟ انا عندي هوايه الرسم الساعه صح، وصاحبتي زاده كيف قالت لنا مدام ريمرا وفما نشاط معناه باش نعملوا لوحه جداريه وكل فرحنا صحيح وقلنا على شلي معناه، وبدينا خذنا الفكره من ما بعضنا معناه وبدينا نبرمجوا بشوي بشوي لين كملنا رسمنا الرسمه. وبعد تعاوننا جونا اصحابنا اخرين برشا عاونونا اللي موجودين معاكم في الكواليس البرة دونا ولا اخرين زاد تحيه لهم هما، خاطر ثم مجموعه موجوده والمجموعه اللي ما يمكنش الحضور اليوم نحيوهم يعطيهم الصحه ان شاء الله يكونوا معنا في ورص قادمه. اي وكملنا رسمناها الرسمه ولوناها كم صح جيد. وانت الا ايش عملتي انت على دورك شنو؟ عاونت في التلوين كهو. لا عاونت في التلوين شوي في الرسم والحمل كل على سكونجي على ذي تقول يعني بالنسبه لك انت انخراطك في النادي هذايا مع مدام ريم وسعلي، يعني انت بديتي رغبتك ولا هم اتصلوا بيك ولا انت ثم موهبه من البدايه كانت عندك؟ انا ديك حاجه نحبها نعمل، قاعده نعمل في حاجه نحبها ومفيد زادة معناها نعطي في الفكرة لبرشا عباد وكل زي التابلو ذي اللي عملناها وكل. احني جمعنا مجموعة اخرى معنا أبارنيو ألاب باش عاونونا ولونا مع بعضنا وكل. بعد تقريب المشاركة متاعكم والصداء اللي لقيت المشاركة هذه، شنو زملائكم البقية أترابكم البقية الموجودين في الإعدادية كيفاش شنو العملية حكيتوا معاهم؟ ثم شكون رغب بعد هذاك أنه باش ينضم للنادي هذايا؟ ايه هما ديجا كيشوفونا اللون وكل الناس كل يتلمدوا بسيتين وبتلمنا بقال يشفوا فينا ويصوروا وكل بلاكس عجبتهم الفكرة وعطونا افكار باش نزيدوا اللون الليسي ونزيد نعمل لوحات اخرى. هو انا باش نسال سؤال توا، ممكن اليوم سواء كان اروقه المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي كاداره وكمندوبيه والا يعني في اداره المعهد الاعداديه عفوا، ثمش تكريم لكم؟ مش استحسان للبادره هذه اللي قمتوا بها؟ لا لحد الان لا، وحني زادا كي نعمل مانيش نستنوا في تكريم معنا حاجه نحبها عملناها لا شوف هو هو هو من باب التكريم باب الاعتراف على الاقل مدام ريم وسعلي وحتى لكم انتم، لان التكريم راهو في كل الحالات على الاقل ان من شانه ان يعطي دافع وحافز للناس هذه، راهو مش تكريم بشرط هي باش نجوا نعملوا كذا، يكفي ان حتى نديك ونقول لك بارك الله فيك نقول لك شكرا يعني يعطيك الصحه، هذا في حد ذاته حافز معنوي نمكن بها الصغيرات هذونا على الاقل والبقية أنا سبحان الله هو ربي يحب الشكر فما بالك بعبده معنا فهمتني؟ هم القيمين الحق اي الحق شكرونا يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة وتحية لكل الإطار التربوي بالإعدادية ابن رشد والإطار الإداري أيضا والعمل أيضا وعلى رأسهم إجبارة تعرفوا على رأسهم إجبارة رفيق إجبارة أي انتم نعرفكم خرجتكم معنا اجيتوا ونعرف عندكم التزامات باش نخليكم انتم كلمه الختام باش تبقى بحضانا مدام ريم وسعلي الا كلمه الختام. نحب نشكر مدام ريم خاطر حتى هي شجعتنا برشا عرفتنا هي اللي هي هواية نتاعنا معنا وقفت معنا وشجعتنا وبكلمتها يعطيك الصحه الا نحب نشكر مدام ريم وسعلي خاطر هما اللي شجعونا على النشاطات هذه ونستغلوا في اوقات الفراغ نتاعنا في عضمن الصحة الا دغمان اعطيني الاسم اللي يذكريني بك زهور زهور زهور نشكر مدام ما لا بارعه في رسم الزهور ما اكيد نشكر مدام ريم وسعلي واللي اطرونا الكل خاطر عاونونا باش وصلنا نعمل حاجات نحبوها وكل وقفوا معنا واي حاجه نطلبوها منهم يعاونونا فيها شكر الموصول ليكم الثلاثه ان شاء الله يعطيكم الصحه الاء درويل الاء ايضا حموده وزهور دغمان كل الشكر ليكم. لحظات علي باش نخرجوا فاصل ثم نعود لاستقبال يعني المجموعة الثانية اللي ما زالت تنتظر يعطيكم الصحة نخرج فاصل ثم نعود عشك. فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي كل اوقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعي مجددا تقريبا مازال 5 دقائق ولكن باش نحاولوا نخرج شويه باعتبار اليوم كثافه الماده يعني الاخباريه على مستوى الجهه. اليوم غدوه ان شاء الله باش تكون في مدينه العلوم محاضره باش يلقيها ابن الجهه الدكتور عبد الباسط تواتي اللي موجود في المونستير يعني ومشرف على نادي الطب وفن ابن الجهة محاضرة حول الإدمان. وفي هذا الإطار حاضر معنا الدكتور. دكتور ألو أسلمة. دكتور عباس نحوالك. أهلا بيك خلالي. عايشك الصحة لباس لباس الله يخليك. عايشك ومحبا بيك ومستمعين بعد النفزاوة. عايشك ربي فضلك دكتور. اليوم تقريبا بعد البرنامج التلفزي على إحدى القنوات الخاصة وتدخل سيادتكم في تبني بعض الوضعيات وضعيات الإدمان للأسف التام هذه أصبحت حقيقة في تونس اليوم ينكرها حتى حد على مستوى التلمذي أيضا حتى على مستوى بقية الشرائح العمرية. غدوة معناها سيادتكم في هذا الإطار ثم محاضرة باش تلقيها سيادتك غدوة في مدينة العلوم حول الإدمان. لو كنت تعطينا فكرة حول يعني هذه المحاضرة كيف جت الدعوة؟ شكرا. هي جاتني الدعوة من مدينة العلوم يعطيهم الصحة اللي هم يهتموا بالموضوع الإدمان وعلاقته بالجانب العلاجي والوقائي. موضوع المداخلة هو دور علاج بالفن في الإدمان الإدمان بصفة عامة، لكن أنا شخصيا باش نركز على الآفة اللي ولت مضرة جدا بالمجتمع متاعنا وهو الإدمان المخدرات. كما تعرف هو عديد الأشياء نجم نحكو على إدمان في التدخين، الإدمان في الكحول، الإدمان أيضا توا ثم الإدمان في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن أنا شخصيا برش نركز على إدمان المخدرات. باش تكون حول دور العلاج بالفن ثم دور وقائي وجانب علاجي. في دور الوقائي هو باش نركز خاصة على الشباب متاعنا اللي كما تعرف الأرقام ولت فظيعة ومفزعة يعني، وسبق وتحدثت عليها قداش عندنا الحالات. جست نذكر أن مثلا مركز السموميات في المنستير كان قبل 2011 يجيه 400 حالة شهريا، توا 400 حالة سنويا فيهم 30-40% يكونوا بوزيتيف يعني إيجابي، توا ولا عندنا 4000 حالة في الشهر. 4000 حالة في الشهر بوزيتيف يعني هالظاهرة دي، وأكثر أكثر النسب هي عند الشباب عندنا يعني حاليا ولا حتى عند الأطفال. أنا أخيرا مثلا شفت حالة من الحالات بنية عمرها 13 عام وبعض الأشهر يعني ولينا في ظاهرة مجتمعية أنا نسميه إرهاب مجتمعي، إرهاب أسري، وهو أخطر حتى من الإرهاب اللي نشوف فيه يبقى ديما إرهاب، لكن هذا إرهاب عائلي يضر الشخص في حد ذاته، لكن أيضا يضر الأسرة والمجتمع. مش هنركز في المداخلة إن شاء الله على خاصة على الجانب الوقائي في العلاج بالفن، دور الفن تعرف غالبا الشباب ولا الأولاد ولا حتى الناس الكبار اللي مدمنين، نشوف أكثر شيء هو الفراغ، هي المشاكل العائلية، هو اللي هنا دور عائلة ديما أن نركز دور الأسرة، الأب والأم والانتوراج فاميليال دورهم في أن الوليدات متاعنا نأطروهم، نكونوا عندهم جانب ثقافي مهم، نحببهم في كل ما هو فن، كل ما هو ثقافة، مش يملوا وقتهم، وأيضا نركز أيضا على الرياضة. ديما أنا ديما نقول أنا أنفو إكليبري بدو أبور إن أكتيفيتي سبورتيف إكلير سبورتيف كلكرال، يعني طفل متوازن يلزم يكون عنده جانب ميول الرياضة والثقافة ثقافية وميولات رياضية. دكتور لا بون ما غير ما نعمل الشعبويه معناها فهمتني، باعتبارك ابن جهه وكنت ساهمت انت وبقيه الفرق الطبيه مشكورين على مدار 4-5 سنوات الاخيره في الحضور يعني للقيام بقافله طبيه على مستوى كامل المعتمديات تقريبا على مدار السنوات الاخيره. اليوم سيادتك باعتبارك ابن الجهه تفكرش اليوم، ولان قبل لي زاد ماهيش معناها مفصوله على الجانب هذا، هذه حقيقه الادمان اصبح يعني في كل الولايات تقريبا بدون استثناء، معناها اليوم باعتبارك ابن الجهة تفكرش في إقامة محاضرة حول هذا دور الفن في علاج هذه الآفة في معناها في مدينة قبلي في ولاية قبلي بصفة عام. مرحبا، وانت تعرف يعني استعدادي في كل بلاصة أنا في تراب الجمهورية، المهم حسب البرنامج وكيبدأ عندي إمكانية راني مرحبا بالعكس بكل سرور، وهذا راه جانب من الجانب المهمة وهو الدور التوعوي والدور التثقيفي. الدكتور خذناك على الطائر ونعرفك تحت الخدمة توا، مشكور ليك لأن كل موقع الاتصال بيك إلا وجدنا منك رحابة الصدر، إن شاء الله موفق، إن شاء الله نشوفوك قريبا في الجهة يعني في إطار أولا في إطار حتى زيارة يا سيدي، ونستغلوك في إطار رحلة يعني في القيام بحملة هكذا في إطار معضدة مجهودات مختلف الإدارات المهتمة بهذا الشأن. دكتور عباس أكيد باش يكون عندنا يعني تواصل مع سيادتك، سواء كان يشرفنا حضورك هنا في برنامج فورم أو في أي منبر إعلامي مع مختلف الزملاء، وتكون حاضر معنا حتى عبر الهاتف إن يعني ما سمحش الفرصة في حضورك هنا بصفة مباشرة. موفق إن شاء الله، يعطيكم الصحة، وراو هنا أشدوا على يديكم دور مهم جدا دور الإعلام في هذا أكيد. وهو لا يقل أيضا أهمية من دور الأسرة، وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة اللي تهتموا بهذا الجانب. شكرا لك دكتور وإلى اللقاء. إلى اللقاء. عشان سمعنا كنا نسمعه في يعني ما خرجناش عن النوادي هذه، اليوم دكتور مختص ابن الجهة في المسير اليوم دور يعني الفن والنوادي بصفة عامة تقريبا في نفس الموضوع نحكو هنا. كيف المفات على تظاهرة العنف في مناهضة العنف ضد المرأة هاي. قمنا بتظاهرة في المعهد، بنيات زادة وولاد زادة عملوا لوحات ممتازة على في الموضوع هذا، مقالات زادة وبحوث في الترجمة المدنية في العربية، يعني نشطنا بالقدية يعني، وتحت إشراف زادة مصلحة المرأة والأسرة مدام عواطف الشايبي. صح، تحية لها، ألقت عليهم محاضرة يعني العشية، تحية لها، عملنا مسابقة رسم وبعد أعطيناهم جوائز رمزية يعني في إطار التشجيع، اخترنا أحسن 15 تصوير. ممتاز ممتاز جدا ممتاز. أي حبيت أجمع لكل الأطراف اللي شاركت يعطيكم الصحة. بالنسبة للعنف هو المعهد مهدد، أصل الموضوع متاع الجدارية كان شوفوها يعني التلميذ يعني بين الواقع وبين الحلم متاعه اللي يطلع المستقبل فيه العلم وفيه النجاح، يعني فهم يعني شامل الموضوع متاعها. وخلي زيد نكونوا صراحة مدام ريم سامحيني هاو سعلي معنا في تعامل مباشر اليوم مع تلامذة، اليوم اختر تعامل مع تلامذة المرحلة الاعدادية حبينا ولا كرهنا، اليوم هذه حقيقة ما ننكرهاش، المرحلة الابتدائية المرحلة الثانوية زيد وصل لي مرحلة معينة معناها تقريبا ولا راشد بين ظفرين التلميذ، لكن اليوم المشكل اللي يعني على كاهل يعني الإطار الإداري والإطار التربوي أيضا بالاعداديات مسؤولية كبيرة، تنظيم الوقت، توفير أكبر وقت والأكثر وقت للأنشطة الثقافية، توفير الإمكانيات باش تنشط الأنشطة هذه وتتنوع، خطر التلامذة راغبين في الأنشطة الثقافية. لكن كما قال يبقى سعلي يبقى قلة الدعم ومعناها فضاءات، انعدام الفضاءات أيضا. هاتوا نرجع سعلي، خلي نرحب بالضيوف. اسمك بطل حيدر نصيب. حيدر نصيب، تحية ليك حيدر. وحيدر بيك بطل الاسم، ناخذ الميكرو ونقرب له. عبد الله، انتم مشاركين الزوز في النادي هذا، في النادي الرسم باهي. انت عبد الله قديش عندك مشارك؟ انا يعني من الاول، من الاول، من اول وساهمت فيها جداريات هذه في جي. باش بفكره ولا بي بال هي اول ما بدا الجداري، هي اول ما حضر لي طار مع حدين بدينا نولي صح صح. هيدا التلمذة بيع 100% راهو بالنسبه للجداريه الفكره نتاعها اصلا، يعني كل شيء مقتبس من ماما. عطيتهم بوقت باش يخموا، نجيت نجيبهم سابقيني في التصويره جيم الصح، يعني اثرتهم زهور دغمان، يعني هي اللي صورت التصويره. هي. أي ماما ممكن عايشين ويتحدثوا، أي ويتحدثوا مع بعضهم زادة. حيدر أنت كيف كيف زادة؟ إيه كيف كيف، أما تنقول حكاية ما تفضل. إحنا كحبنا نرسم، حبنا نعبر على أنفسنا في هذيك. يعطيك الصحة بدون تعليق، ما خليتش تقريبا كنا نحكي يعني أنك أنت كل ما يخالجك حاولت أنك تخرج في إطار يعني بالضبط عبرت عليه. حبيت نشارك في النوادي باش نلقى باش كيفاش متنفس. إيه يعطيك الصح يعطيك الصح. هاي نجول البطلة تو، بطلة كتومة وبطلة لا تنطق ولكنها ستعزف. من تكون ضيفتي؟ ألا زيد. ألا؟ ألا زيد بنتي سفيان أنت؟ إي. أوه التجارة، التجارة والفن بنتي سفيان. صح ولا سي سفيان؟ لاباس الحمد لله. تعبك بالتجارة؟ تعبك بالأسعار؟ هاي هاي من أنت تو باش تعزفين؟ تفضل. شنو المعزوفة اللي باش تقدم؟ لومة رياض الصمواتي. تفضل. عندك معزوفة أخرى ولا؟ أعطينا واحدة أخرى واليوم باش نخلو الكلمة للسيدة ريم وسعلي فيما بعد. صحة مشكور السيدة ريما، باش نعطيك كلمة الختام، باش نعطي سعلي الساعة في البداية وبعد نرجع لك الكلمة. سعلي اليوم شنو هي دعوتك ربما من خلال حضورك أنت لزملائك المشرفين القائمين على الأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية، وإلا رسالة ربما أيضا إلى المندوبية الجوية المصالح أو مصلحة الشؤون الأنشطة الثقافية مدام فوزية تحديدا؟ باهي بالنسبة ل الطلبات ما ثماش، يعني قلت لك بالنسبه لحكايه الامكانيات يا حبذا، يعني بالنسبه للتلامذه كما قلت لك مدام مريم ثم يحبوا يعملوا نشاط، يحبوا كل شيء، لكن الامكانيات كذا ما ثماش يخلي النشاط متقلص. بالنسبه بالنسبه للتلامذه يلزمنا نفتحوا لهم صدورنا، فهمتني؟ بالنسبه للتلامذه، التلامذه رمضان صفحه بيضاء. أنا قريب ياسر بالنسبة لخدمتي في الإشراف على النشاط الثقافي، نحب التلامذة برشا، وتلامذة الحمد لله يعني تلامذة كلهم يحبوني. التلميذ يحب القيمة متاعي، يحب المشرف عليه، يحب الإطار يدير به، يحب يسمع، يحب اللي يسمع، يحب اللي يسمع. هذه الكلمة المهمة اللي يحب اللي يسمع. التلامذة هذون عندهم برشة مشاكل نفسية اجتماعية، عندهم إبداع أيضا، وعندهم مع ذلك وقت توجههم للإبداع يخرج الإبداعات والطاقات. عنده في عددية ابن رشد طاقات غريبة، طاقات نقول لك هي رهيبة. جربنا برشة مسابقات برشة كذا، نلقوا ونحوموا تلامذة، نلقوا تلامذة متميزين، وتم تلامذة، ثم تلامذة نقول لك اللي يشبه وصفينهم أنهم شوطين معناها بين قوسين، ومع ذلك كيف تجيهم تقربهم تعطيهم نشاط كل شيء يقولوا لك ملايكة، فهمتني؟ اندفاع كما قالت مدام ريم معناها يلزم التلامذة ذول ناقصين سمع نسمع، يحبوا إصغاء، تأطير وإصغاء واستغلال الشحنة هذه معناها. اثنين التلامذة حكم أني قربي منهم التلامذة يحبوا النشاطات، يحبوا كذا، يحبوا برشا حاجات، يحبوا شكون يسمعهم. إن شاء الله سعلي يكون صوتك وصل. أختري كلمة الحكاية. أنا نحب نشكر تلامذتي اللي شرفوني بصراحة، وبالنسبة لي أنا نفرح أنا كنشوف تلامذتي أنجح مني إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله يكون نجاح حليفهم. وكما قالك الأنشطة راهي مرغوبة، أمل إمكانيات إن شاء الله تتوفر، إن شاء الله عنا أمل لحنا وإحنا ننقضهم على تلامذة كي نحيطوهم ونوفروا لهم أماكن باش ينشطوا فيهم، ننقضوا حتى نسبة وان شاء الله الجاي خير يعيش. هو المدام فوزية بن منصور كانت تتبع فينا وتو تتبع، وحتى لكن الهاتف ممكن ضيق الوقت وتو خرجنا ان شاء الله، هي كانت تتبع في الحلقه نتاعكم فهمتني الجزء المخصص، والاكيد ان ان شاء الله تكون ثم تفاعل سريع، لان امس تشكر في الاعداديه هذه وتشكر فيكم بصفه خاصه وتقول ان هذونا شرفونا يعني افضل تشريف. هيك يا سيد المستمعين قبل ما نختم خليني نذكر بفلاش سبور في لحظات، يعني جولة الأحد القادم يوم السبت يعني تحديدا يتحول فريق الواحة الرياضية بقبلي إلى مدينة المهدية ويمشي قضي ليلته في مدينة المهدية، ثم يتحول يوم الأحد إلى طبلبة لمواجهة فريق نصر طبلبة في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى أول المجموعة الثانية. وإحنا إذاعة نفزاوة باش نكونوا حاضرين إن شاء الله، باش نكون حاضر هنا إن شاء الله كان سهل ربي وعشنا لنقل هذه المباراة من طبلبة تحديدا انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال على موجات إذاعة نفزاوة. الصحراء الذي بدوز تنتقل إلى المتلوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب المجموعة الرابطة الأولى، قلت المجموعة أو المستوى الثاني المجموعة الرابعة، باش تلاقي فريق منجم المتلوي، والكوكب سوق الحد يتحول إلى جابس لمواجهة فريق نادي كتالة. هيك نكون أنهينا حصة فوروم ليوم يوم الخميس 20 فبراير 2020. إن شاء الله كنا خفاف نضاف عليكم كل التحايا وكل يعني أنا نقول الشكر لزميلي علي درمولي اللي رفقني ثلاث ساعتين أو من وراء الأجهزة التقنية، وهذا الهادي بصفة من أمام المصدح يقول لكم في الأمان، ملتقانا يوم الاثنين مع محاور جديدة. إلى ذلك الحين.